بسم الله الرحمن الرحيم. احنا من المرة الماضية بدأنا الكلام عن اول المذاهب او المدارس الفكرية ظهورا في تاريخ الاسلام، وهي مدرسة او مذهب او فرقة الخوارج. كلمة مدرسة هي الكلمة الاقرب الى الواقع، لانه الخوارج لم يكونوا فرقة واحدة ولم يكونوا مذهبا واحدا، وانما تعددت فرقهم ومذاهبهم. وبالنسبة للاخ محمد، ان الله ينال اليه راجعون، نعزي الاخ محمد لبيب في والدته، اما فاتني العزاء بس الاستاذ عزاء يعني تقوم نيابة عنا، احسن الله عزاءك. كلمة مدرسة هي الكلمة الاكثر دقة من الناحية العلمية، ليس على الخوارج وحدهم وانما على كل ما نعرفه من الفرق الاسلامية، لان كل هذه الفرق تقسمت ثم تقسمت ثم تقسمت، بعضها وصل الى 20 فرقة وبعضها وصل الى 30 فرقة. فلما نقول مثلا فرقة الشيعة هذا كلام غير دقيق، هناك فرق الشيعة. لما نقول فرقة الخوارج هناك فرق الخوارج. لما نقول حتى فرقة أهل السنة هذا كلام غير دقيق، هناك فرق أهل السنة. فبعدين هل هذه الفرق فرق دينية فقط فتبقى مذاهب؟ هل هي فرق دينية وعقدية فتبقى مذاهب وفرق في الوقت نفسه؟ هل هي فرق دينية وعقدية وسياسية فتبقى مذاهب وفرق وأحزاب؟ العلماء من زمان قالوا أنه الذي يميز الفرقة عن المذهب أن الفرقة لابد أن يكون لها خصوصيات متعلقة بالعقيدة، خصوصيات عقدية. أما المذهب فيكون له خصوصيات أو آراء متعلقة بالفقه، بالحلال والحرام. فما نسميش فرقة إلا ما كان له رؤية أو رأي معين في مسائل متعلقة بالعقيدة، ما ليس كذلك لا يسمى فرقة. لو نظرنا الفرق الخوارج هنلاقيهم كلهم لهم آراء متعلقة بالعقيدة، بل بدأهم وختامهم كان متعلقا بالعقيدة. فلما نسمي الخوارج فرق الخوارج ليس بهذا بأس. كذلك لو نظرنا للشيعة هنجد الذي فرق أقسام الشيعة ونوعها إلى فرق بلغت 22 فرقة أو 23 فرقة، أقوال في العقائد دقيقة جدا أحيانا وصغيرة جدا أحيانا، ولا تكاد تلمس تقرا دول تقرا دول، تلاقيهم الاثنين قد بعض، بس دول لهم زعيم ودول لهم زعيم، فنسب هؤلاء الى زعيمهم ونسب هؤلاء الى زعيمهم، وكذلك الامر بالنسبه للخوارج. فاحنا بنتكلم عن المدرسه الفكريه للخوارج، بنتكلم عن مدرسه ضمت فرق كثيره جدا على مدى التاريخ، بعض العلماء وصلها الى 20 وبعضهم وصلها الى 11 وبعضهم وصلها الى 12، ولكن الدقيق ان فرق الخوارج التي عرفت بمعنى كان لكل منها رؤيه معينه في العقيده كانت اربع فرق. ثلاثة منهم خوارج فعلا، والرابعة هي اللي انا قلت لحضراتكم احنا هنتكلم عنها النهاردة بتفصيل شوية، اللي هي الفرقة المسماة بالإباضية. الثلاثة الأولى، الثلاث فرق الخارجية الأولى، طبعا احنا عرفنا المرة اللي فاتت انهم كلهم نشأوا في صفين بعد او بسبب موقع صفين والتحكيم بين سيدنا علي وسيدنا معاوية، وانهم نقموا من سيدنا علي انه حكم الرجال، وانه لم يسبي عندما حارب ولم يغنم، وانه محى نفسه من امرة المؤمنين في خطاء الكتاب اللي كتبه بينهم وبين معاوية، بانه اذا كانش امير المؤمنين يبقى امير الكافرين. وقلنا الردود اللي ردها عليهم سيدنا عبد الله بن عباس، سيدنا علي نفسه، وبعدين خروجهم بالقتل لعبد الله بن خباب وللوالي الذي ولاه سيدنا علي بعد كده عليهم، وانتهاء امرهم او تفرقهم في هذه المرحلة من التاريخ. التفرق ده استمر سنتين، من سيدنا علي قتل في صفر 15 صفر سنة 40 هجرية، وحاربهم معاوية شهرين ثلاثة، ولم يعد لهم ذكر لغاية سنة 43 هجرية. ايه اللي حصل في سنة 43؟ اللي حصل في سنة 40 الحقيقة، في نهاية سنة 40، انه المغيرة بن شعبة الصحابي الجليل اللي كلنا عارفينه كان قد اعتزل الحرب وأقام في مكة في وقت القتال بين علي ومعاوية. فلما جاء الحج في سنة 40، لا سيدنا علي بعت أمير أو إمام أو والي على الحج، ولا سيدنا معاوية بعت أمير ولا إمام ولا والي على الحج، كل واحد فيهم كان مشغول بالقتال والقصة اللي حصل هيعملوا إيه. فقام المغيرة بأداء شعائر الحج بالناس، أما الناس وخطبهم في عرفة وخطبهم في منى، وأصبح إماما للحج، وفي أثناء خطبه في الحج دعا لمعاوية، مش دعا لمعاوية باعتبار انه امير المؤمنين، انما دعا لمعاوية زي ما بدأوا انه يا ربنا ينصر، اللهم انصر معاوية. فبلغت هذه معاوية فاعتبر انه المغيرة بن شعبة معه. وطبعا لما نقول الفرقة دي نقول معاوية وعمرو بن العاص والمغيرة بن شعبة وعبد الله بن الحكم والمجموعة دول، نقول دهات العرب، دول عقول العرب تجمعت في هذا المعسكر. لم يكن علي أقل دهاء منهم، لكنه كان أطيب قلبا وأكثر ورعا وأعظم خوفا لله سبحانه وتعالى وأرغب عن الدنيا وأقرب إلى الآخرة، فلهذا انتصروا عليه. لكن دول دهاة العرب وحكمائهم وأصحاب الشتيمة العقلية الغريبة من قبائل العرب كلها. فلما خلصت الحرب والأمور بدأت تستقر بقتل سيدنا علي رضي الله عنه، معاوية بعث للمغيرة بن شعبة قال له ما تيجي. فالمغيرة مرضاش يروح، قال له روح اعمل ايه؟ اجي اعمل ايه عندي؟ انا قاعد كده مبسوط. فبعت له معاوية اللي في كتب التاريخ كلمة واحدة ما لقيتهاش في كتاب تاني، يعني ما لقيتش اي شرح ليها في اي كتاب. قال فارسل له معاوية ثانية ورغبه. حتى رغبه بايه؟ اما ان يكون رغبه فعلا والتاريخ ضيع الترغيبات، واما ان يكون المؤرخين توقعوا انه لازم يكون رغبه. امال جابوا ازاي؟ انا متهيألي ان الثانية هي الاصح، ان المؤرخين توقعوا ان يكون معاوية رغبه، لان معاوية ليس من السذاجة بحيث يرغب احدا او يراهبه من غير ما يشوفه ويتكلم معاه ويختبره ويعرف الحكاية. ده كان بيختبر عمرو بن العاص ويقول له انت ولا ابنك، وبعدين عمرو يقول له ابني، يقول له ابنك احسن ولا انت احسن، طب اوديك انت الكوفة وادي ابنك مصر. فمعاوية مش سهل يعني. جاء المغيرة بن شعبة الى معاوية وهو بيتفاوض مع عمرو بن العاص ده على ولاية مصر ولا الكوفة. فسمعوا المغيرة فقال له انا عايز اكلمك كده كلام بيني وبينك. فقال له اتفضل. قال له انت عايز تولي عمرو الكوفة وعايز تولي ابنه مصر؟ قال له اه. قال له تقعد انت بين فكي الاسد، بين لحيي الاسد، بعد عمرو وابنه ياكلوه. قال له امال اعمل ايه؟ قال له انا اكفيك الكوفة، انا اخذ منك الكوفة. قال له بتعمل ايه؟ قال له ادي عمرو مصر عشان اهلها دول اللي سرعوا على عثمان وقتلوه، ودلك عندهم طرف عايزين واحد قوي شكيمة، ابنه ده راجل صالح بتاع حديث، ابنه عبد الله بن عمرو بن العاص راجل صالح بتاع رواية وبتاع دين، ما ينفعش ده زي علي، ما ينفعش الحكم، انت ولي عمرو مصر وليني انا الكوفة. فبلغ ذلك عمرو بن العاص، كل القصور فيها دسائس وفيها زي ما انتم عارفين الحاجات دي. فبلغ ذلك عمرو بن العاص بليل، فلما اصبح قال له يا امير المؤمنين عندي لك راي. قال له ايه؟ قال ان تولي المغيره بن شعبه الكوفه وتوليني مصر. قال له والله ده راي كويس قوي، ما هو جه على الاتفاق. قال له ده راي كويس قوي. قال له بس على شرط. قال له ايه؟ قال له تبعده عن المال، يتولى الجند والارض، لان عثمان لما ولاه بعت معاه ابو موسى الاشعري على المال، وعمر لما ولاه بعت معاه فلان على المال، فانت هتبقى انت احسن من عمر وعثمان. قال له لا. قال له خلاص انت توليه على الجند والارض وتسيب المال لواحد تاني. طبعا عمرو عينه على المال وعارف المال بيعمل ايه في الناس، فقال يدي المال لواحد غيره، يبقى اللي بيشتري نفوس الرجال وبيبيع نفوس الرجال، اللي بيرشوا بحساب معاويه واللي ما بيرشوش، اللي بيتقبل الرأي بعيد عن المغيره. فيبقى سيطره المغيره على الكوفه نصف السيطره، سيطره محدوده. لكن المغيره ادهى من عمرو. فلما جه معاويه ونده وقال له والله انا بدا لي راي. قال له ايه؟ قال له رايت عثمان، رأيت عثمان ورأيت عمر قد ولياك ولم يجعل لك في المال شيئا، فأنا أريد أن أصنع مثل صنعيهما. قال وأنا قبلت يا معاذ. قال له تروح من غير بالك هذه الفلوس؟ قال له نعم. مالي إذا؟ قال له لك الجند والأرض. قال له بس فعلا فعلا كده. راح المغيرة وبدهائه بدأ يتألف الناس وبدأ يقربهم إلى معاوية ويقول لهم حصل إيه؟ دي حرب وخلصت، والناس قتلوا بعض، واللي ماتوا ماتوا، واللي استرد استرد، واللي ما استردش ما استردش. نحسن إلى الناس ما أحسنوا ونمسك عنهم ما تكلموا، فإن فعلوا رأوا منا ما يكرهون. دي عبارته الجميلة الفظيعة. نمسك عن الناس، نحسن إلى الناس ما أمسكوا، اللي ساكتين نحسن لهم، ونمسك عنهم ما تكلموا. إذا كانوا بس بيتكلموا على عمل وعلى خلي، ودول وحشين ودول كويسين، وده معاوية عمل وده المغيرة عمل، وهذا زي بعض كلام ما يجرش حد. لكن إذا عملوا أي عمل هيشوفوا منا ما يكرهون. أخوان الخوارج ما انتبهوش للحكاية دي، هم زي ما قال عليهم ابن حزم زمان، قرأوا القرآن ولم يعرفوا السنن الثابتة فلخبطوا. فلقوا المغيرة ده سنة أو يعني الجزء الأخير من سنة 40، لأنه تولى في شعبان أو في رمضان أو ذو القعدة، رمضان أو شوال سنة 40، ساكت 41 ساكت، هم بيجتمعوا وبيقروا القرآن وبيتعلموا وبيروحوا لمشايخهم، 42 ساكت. قالوا بس ده الراجل ده انتهى أمره ولازم نخرج. واجتمعوا واتفقوا على ان يخرجوا في يوم معين حددوه اللي هو غرة شعبان، وراحوا اجتمعوا في بيت واحد منهم اسمه، اجتمعوا قرروا ان يخرجوا في غرة شعبان سنة 43، واجتمعوا في دار زعيمهم الفكري. كان صاحب الافكار، كان عندهم زعيمين، زعيم عسكري لان هم لما قتل فاكرين، قلت لحضراتكم انهم اول نقد لمذهبهم انهم ولوا عليهم رجل الاسم عبد الله بن وهب الرازي، وهم كانوا بيقولوا لا حكم الا لله. لما مات عبد الله بن وهب وكانت الضربات متواليه ما قلوش حد، فلما اطمأنوا في ولايه المغيره بن شعبه في الكوفه وهدأت كده الامور ولقوا الراجل ما بيعملش حاجه، قاموا ولوا عليهم رجلا اسمه المستورد ابن علفه. كان من قبائل التيم شديده الميراث اللي معروفه بانها يعني مقاتله وقويه وكده، ومن تيم ومن بني حنيفه خرج اكثر الخوارج، حتى انه ابن حزم مره قال من هؤلاء لم يكن فيهم من ابناء ابو بكر ولا ابناء عمر ولا ابناء علي ولا ابناء، كان فيهم حد، دول كلهم اغلاف العرب اللي جايين من الباديه، ما عشان كده خرجوا، لكن لو كانوا من اللي اتربوا في حجور الصحابه ما كانوش خرجوا. وده كلام يعني وان كان شكله كوميدي لكن في الواقع هو كلام صحيح، ان هؤلاء لم يشربوا العلم من الصحابه مباشره، اللي شربوه من الصحابه ما خرجوش، استقاموا على الطريق. فاجتمعوا في دار الزعيم الفكري بتاعهم حيان بن ظبيان السلمي، وكانت مقولتهم ان الاقامه، او مقولتهم ان الاقامه فيها الضعف والغبن. الاقامه يعني السكوت وعدم رفع السلاح وعدم رفع السكوت يعني المسالمه. الاقامه فيها الضعف والغبن، وقتال اهل القبله، خدوا بالكم قتال اهل القبله مش قتال المشركين ولا الكفار، بيعتبرونهم مشركين طبعا، كانوا بيعتبروا يعني الناس مشركين، انما بيسموهم اهل القبله. وقتال اهل القبله فيه الفضل والاجر، لان فيه اخلاء الارض من اهل الشرك. يعني احنا اهل القبله لاننا ما وافقناش على كلامهم نبقى اهل الشرك، فلما يقتلونا يخلوا الارض من اهل الشرك، فهذا فيه الفضل والاجر. وهنقارن بين ده بعد شويه وبين كلام خوارج العصر الحديث اللي عملوا كده بالظبط، ما فيش حاجه ثانيه، ده بالظبط كان كلامه. اختاروا المستورد ابن علفه وتواعدوا على الخروج في غرة شعبان، والمغيره وصلوا الخبر، كان عنده مخبرين زي المخبرين بتوعنا، راحوا قالوا له خد بالك ده الجماعه دول اتفقوا واجتمعوا في دار هذا الرجل اللي اسمه حيان بن ظبيان السلمي، وهيخرجوا يوم اول يوم في شعبان. ففي ليله شعبان طوق دار حيان بن ظبيان وقال لهم سلموا نفسكم. فقالوا له طبعا نسلم نفسنا، احنا عندنا ايه؟ ده احنا بنيجي هنا نقرا القران وما نعملش حاجه. فلكن امسكهم ما لا معاهم السلاح والعده زي ما بنلاقي دلوقتي الزخائر والمسدسات والحاجات دي، والبلد اللي انفلت ساعات بتاعت الانجليز اللي هي كانت هتعمل انقلاب وقلب نظام حكم وكده، وبرضه لا معاهم سيوف وسلاح وخناجر وحاجات كده. طبعا ما كانش في عربي ما عندوش سيف ولا سلاح ولا خنجر، ولغايه دلوقتي بتشوفوا اهل عمان واهل اليمن حاطين الخناجر في وسطهم يعني. فقبض عليهم واستتابهم. طبعا هم ناس بتوع اللي يقولوا القتال فيه الفضل والاجر، توبنا ازاي لما فيش توب؟ طب ارجعوا الكلام كله مش راجع، شهر اثنين ثلاثه قال ما فيش فايده، فعمل فيه من القتل، وعمل فيه بالقتل وهم بره. فهرب من هرب لانه ما كانش عايز يقتلهم كلهم، كان عايز يخوفهم، فقتل رؤوسهم وهربوا الباقيين راحوا للبصره. وانتهت فتنه الخوارج في الكوفه على يد المغيره، وبعد ما حصل كده معاويه سلمه مال الكوفه، فبقي لغايه سنه 50 والي كامل على الكوفه بعد ما كان ممنوع منه المال. لما لقى شدته وعنفه على الخوارج قال لا ده يقدر، فاداله المال وتولى كل الولايه. وطبعا عمرو كان قاعد في مصر وقتها، عنده ولايه مصر كلها برضه. لما فروا الى البصره بدا تفرقهم الحقيقي بقى الى الفرق الاربعه المشهوره. مش هتلاقوا ابدا في التاريخ انه فرقه خوارج استمرت مده طويله، سنة سنتين ثلاث سنين وتنقسم، سنة سنتين تنقسم، ساعات يوم وتنقسم. وقد رأينا في الخوارج اللي خرجوا في العصر بتاعنا ده كده، انهم مدة قليلة من الزمن وينقسموا، شهور وينقسموا، سنين وينقسموا، ايام وينقسموا، وقتل بعضهم بعضا زي ما الخوارج قدام قتل بعضهم بعضا بالضبط. ليه؟ لأن الفكرة التي تقول، أي فكرة تقول مخالفي كافر تؤدي إلى ينقسم منها كل يوم فرق جديدة. لان انا اختلف معاك في اني احط ايدي على الكرسي كده ولا احط ايدي كده، اذا حط ايدي كده يبقى مسلم، اذا حط ايدي كده يبقى حاجه ثانيه. طب ما دام حاجه ثانيه يبقى مخالف، طب اذا خالف هما بقى التسلسل بيحصل ايه؟ خالف في الامور الرئيسيه ولا في الامور الفرعيه؟ بيسموها في الاصول ام الفروع؟ الاول بنقول خالف في الاصول، وبعدين ما نلاقيش اصول نقول ده الفروع دي مترتبه على الاصول، كما كانوا بيقولوا الخوارج ان هذا الفرع مرتبط بالاصل او مترتب على الاصل. يوم الاول يبدا يكفر بتاع الاصول، وبعدين يبدا يكفر المخالف له في بعض الاصول مش في كلها، وبعدين يبدا يكفر المخالف له في اصل واحد وبعدين يبدأ يكفر المخالفين في الفروع، فتفضل المسألة تنقسم إلى ما لا نهاية. ولذلك كل مذهب يقوم على تكفير الغير لا بد أن ينقسم. المذاهب التي لا تنقسم أو تبقى غير متصادمة هي التي تقوم على السماحة، التي تقوم على أن هذا الإسلام يسع الجميع، على أن لا إله إلا الله كلمة تضم كل واحد مسلم وتدخله الجنة، على أن من آمن بالله ربا وبالإسلام دينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي رسوله بالقرآن إلى آخره، فذا المسلم الذي له ذمة الله ورسوله، فلا تخسر الله في ذمته، يعني لا تخون ذمة الله سبحانه وتعالى. فالمذاهب السمحة القائمة على احتمال اختلاف المسلمين هي المذاهب اللي استمرت. المذاهب القائمة على تكفير المسلمين انقرضت او فضلت تنقسم لغاية ما بلاش وجود. شوفوا الشيعة مثلا، بقي منها ثلاث مذاهب، الامامية اللي هم الجعفرية او الاثنى عشرية او ثلاث اسماء، وبقي منها الزيدية اللي في اليمن وفي اماكن من اسيا وافريقيا، وبقي منها الاسماعيلية. الاسماعيليه زي ما قلت لحضراتكم ملفاتهم قسمين، قسم بتوع الغنيه دول بره نطاق الاسلام، وقسم اللي بيقولوا عليهم البغره ودول بيقولوا عليهم داخل نطاق الاسلام. هذه المذاهب الباقيه الثلاثه البغره والاماميه والزيديه لا تكفر بقيه المسلمين. هي اراء مختلفه، معقائد مختلفه، مذاهب فقهيه في الحلال والحرام، في الجائز والممنوع، في الفروع مختلفه، لكن كفر ما فيش كفر. ولذلك استمروا. انت مجرد ما تقول كفر هيجي لك شويه متعصبين في الاول، وبعدين هينقلب هم عليك. وهنشوف دلوقتي انه في عده فرق من الخوارج قتلت قائدها، مش بس مش اختلفت معاه، بعد ما اختلفت معاه يفضل على ملتهم؟ ما يفضلش على ملتهم، ولا هم فضلوا على ملتهم. فهو طبعا واحد عايز يحاربهم، ما ينفعش في يوم المجموعه يقتلوه عشان فتنه. افترقوا بعد ما راحوا الى الكوفه، بعد ما راحوا الى البصره هربا من الكوفه، الى اربع فرق. اول واحده فرقه بيسموها الازارقه، ودي اشد فرق الخوارج خروجا عن الاسلام. هم زعيمهم واحد اسمه نافع بن الازرق، وانا كاني قلت المره اللي فاتت عبد الله بن الازرق، اذا كنت سبقني لساني وقلت عبد الله بن الازرق فهو غلط، الاسم اصلي هو نافع بن الازرق مش عبد الله بن الازرق. ده كان بيقول كلام عجيب قوي وصدقه واتبعه. قال اول حاجه انه كل من ليس على مذهب الازارقه في تكفير من قتلهم فهو مشرك. بقية فرق الخوارج في ذلك الوقت كانت بتقول هو كافر كفر نعمة مش كفر ملة. ده قال لا، ده مشرك زي اللي بيعبد الأوثان. وقال يجب على الناس الهجرة، فاكرين الجماعة اللي طلع عندنا اسمهم تكفير الهجرة؟ قال ده يجب على الناس الهجرة، لأنه الإقامة في دار المشركين حرام. طيب فين تهاجروا للأرض اللي أنا قاعد فيها دي؟ أرض الإمام. طيب. وقال هذه الهجرة ليست مجرد خروج يعني فرار بالنفس، بل إن الفرار بالنفس حرام. أمال إيه؟ قال الهجرة ليبيع الإنسان نفسه إلى الله ورسوله. ومن الناس من يشفي نفسه ابتغاء مرضات الله، وهم اعتبروا نفسهم هم الشراء. فقال يجي والآية الثانية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. فهم قال هو الهجرة لتبيع نفسك لله ورسوله وتنضم إلى جيشي وتقاتل أهل الشرك دول اللي بيقولوا عن نفسهم مسلمين. طيب اللي على رأيك يا نافع بن الأزرق ولم يهاجر مسلم. طيب لما نيجي نقاتل، نقاتل مين؟ نقاتل اللي ضد رأينا ولا اللي على رأينا؟ لا، نقاتل اللي على رأينا وما يجروش الأول. ليه؟ لأن هم دول عنصر الضعف والفتنة، فهم دول أولى بالقتال من أعدائنا اللي مش على رأينا، اللي هم كلهم بيقولوا لا إله إلا الله. طيب لما يجي واحد مهاجر إلى دار عبد الله، إلى دار نافع بن الأزرق، مش عارف ما اللي اسمه عبد الله ده، يمكن أبوه اسمه نافع بن عبد الله ولا حاجة، مش عارف معايا ليه عبد الله. لما يجي واحد يهاجر من غير المكان، فإذا هاجر، كنا بنقول إنه نافع بن الأزرق كان يرى ضرورة الهجرة من الدار التي ليست على مذهبه إلى الدار التي هو فيها. طيب إذا هاجر واحد عايز يتأكد هو من إنه سليم العقيدة وصحيح النية في الهجرة، يعمل إيه؟ الناس بيسألوا بعض أسئلة، بيجيبوا واحد محقق شاطر يحقق معاه، بيبعتوا نيابة أمن الدولة، ما يعني عشان يتأكدوا من صحته. لا، نافع بن الأزرق كان يدفع إليه أسيرا من أهل القبلة، واحد من هم أسرهم من المسلمين اللي كانوا بيحاربوهم، فيأمره بقتله، فإن قتله استوثق من دينه، وإن أبى أن يقتله اعتبره منافقا وقتله. حاجة مصيبة يعني، لكم أن تتخيلوا كيف يكون فكر من هذا النوع. طبعا عنده كلام في الفقه كتير مش عايز ادخل فيه. اسقط حد الرجم ان السرقه ملهاش نصاب، انه القذف لا يكون الا للنساء لانه الرجال مش مذكورين في القران، يعني كلام فارغ كتير زي ما قال ابن حزم اتوا من عدم علمهم بالسنن الثابته. والصلاه والصوم تجب على المراه في جميع احوالها، ما فيش احوال تمتنع عليها فيها الصلاه والصوم لانه ثابت بالسنه وهو ما عندوش سنه، ف يعني من هذا النوع. هذه الفرقة كانت أقل الفرق وجودا، استمرت 7-8 سنين وتوكلت على الله، لأنه بهذا النوع من التشدد كان كل يوم اثنين بيطلعوا، كل يوم اثنين بيطلعوا، اللي يطلع يتقتل واللي يطلع يقتل اللي قاعد واللي قاعد يتقتل، فقضت على نفسها وانتهى الموضوع. الفرقة الثانية اللي طلعت واستمرت مدة من الزمن فرقة اسمها النجدات، النجدات أتباع نجدة ابن عامر الحنفي، قلت لحضراتكم المرة اللي فاتت إن الحنفي من بني حنيفة بتوع مسيلمة الكذاب، وليس حنفي لابو حنيفة الإمام، الإمام ما كانش بيستطلع وقتها. ده كان أغلب أتباعه من الزراع، فلاحين، فلاحي العراق وفلاحي اليمامة، اليمامة في أراضي خصبة كتير جدا زي ما أنتم عارفين. وغريب قوي إن الفلاحين يتبعوه، لأن الفلاحين أهل استقرار في الأرض ومش عايزين فتن، والفتن تضيع المحاصيل الزراعية، ولكن يبدو إن منطقه كان مقنع جدا فاتبعوه الفلاحون. لما بدأ ينشر آراءه العقدية والفقهية جم ناس من أماكن مختلفة، فقال لهم أنتوا تبقوا الزعماء، أهل الفكر يبقوا الزعماء، والفلاحين دول خليهم في الأرض. واستعمل عبارة غريبة قوي، الفلاحين دول بتوعه هو، أتباعه هو، من قبيلته هو والقبائل اللي حواليه. قال لهم استعبدوهم للأرض كما كانوا مستعبدين لها، دول عبيد الأرض ما تخليهمش يطلعوا منها أبدا، وكله من الثمار، كله من اللي هم بيجيبوه، وانتوا اشتغلوا بقى في التبشير بالمذهب وفي الدعوة إليه وفي الحرب وبتاع، لأن دول ناس ما ينفعوش إلا بالفلاح. وده كان السبب أو أحد الأسباب الرئيسية اللي قضت عليه، لأنه أتباعه الأولين لو خانهم وباعهم اللي جم من بره فكان ثاروا عليه. قالوا إنه عمل مجموعة من الأشياء، فكرته الأصلية كانت التكفير أيضا، لكن تكفير النعمة وليس تكفير الملة. لكن بتكفير النعمة أجاز القتال، يعني رغم ان المسلمين كلهم يقولون ان كفر النعمه ليس بكفر انما كفر دون كفر، لكن هو اجاز القتال بتكفير النعمه. اللي قوى شانه الحقيقه اللي قوى شانه لا اراءه الفكريه ولا تميزه عن بقيه الخوارج الازارقه اللي كانوا موجودين في وقته او قريب من وقته، بانه ما بيكفرش الناس وما بيستحلش الدماء والاموال الى اخره، انما اللي قوى شوكته انه ساعد عبد الله بن الزبير لما اعلن عبد الله بن الزبير استقلاله بدولة الإسلام والخلافة في مكة المكرمة. فهو بعد جيش من الفلاحين دول والمقاتلين اللي معاه أقاموا مع عبد الله بن الزبير وساعدوه، وعبد الله بن الزبير دعموا بعد ذلك وقواه في اليمامة زي ما يكونوا قسموا الحكاية سوا، لغاية ما عمل عملة خلت عبد الله بن الزبير يبعث له رسالة من سطر واحد يقول له إن فعلت كذا كذا لأطأن بلادك وديارك بجيش لم ترى مثله حتى لا أبقي فيها بكريا واحد من بني بكر. أنت مين دول؟ نسبهم ينتهي إلى بني بكر. قال له لا أبقي في بلادك بكري لو عملت كده. كان عمل إيه؟ كان بيحارب ناس فأثر منهم نساء ورجال، فكان من النساء حفيدة عثمان بن عفان رضي الله عنه، فأراد إنه يقسمها زي ما بيقسم السبايا، كل واحد ياخد واحدة ولا اثنين ولا عدد النساء إيه؟ فبعض أصحابه قالوا له أنت حفيدة عثمان بن عفان، فخجل قال صحيح ما يصحش، وخلاها في خباء لوحده وحط عليها حراسة ومنع إنه حد يقترب منها، وقال لغاية ما نشوف فرقة. فاختلف عليه أصحابه قالوا له هي دي مش سبية من السبايا زي ما قالوا عن سيدنا علي في الأول إنه قاتل ولم يسبي، وقال له سيدنا عبد الله بن عباس أيكم يسبي أم المؤمنين؟ إن قلتم يسبيها فقد كفر، وإن قلتم قد كفرتم، وإن قلتم لا يسبيها فقد كفرتم، لكن مكفرين عليه بعدم السب. فإذا قلت تسبي أم المؤمنين تبقوا كفرتم، وإذا قلتوا لا يسبيها اللي هو اللي عمله علي فأنتوا كافرين على الناحيتين. فدول كمان عملوا كده، الناس قالوا له اه والله خليها دي حفيدة عثمان ما يصحش، والناس تنقلوا له ازاي؟ دي سبية من السبايا، من اهل الشرك ام من اهل الايمان؟ قال لهم لا من اهل الكفر، من اهل الكفر ام من اهل الايمان؟ قال لهم من اهل الكفر. قالوا له ان كانت من اهل الكفر فهي من السبايا، ان كانت من اهل الايمان فعلى ما قاتلناهم. نفس المنطق اللي قالوا سيدنا علي الخوارج الاولين المحكمه الاولى، قتلتهم ازاي؟ ان قتلتهم اسمي، ما قتلتهم ما تسبيش وما تقتلهمش. فطلحة فالزبير لما بلغوا هذا الامر ارسل اليه رسالة من هذا الصف، قال له والله لئن مسستها او مسها احد من رجالك لأطأن بلادك بخيل لم تر مثلها فلا ابقين فيها بكريا. فراح مركبها وبعتها له، قال له يا عم انت هتيجي المشكلة. اول ما بعتها له بدأ الانقسام، انت كمان بتفرط في السبايا؟ طبعا الانقسام ادى الى انه عايز يتألف شوية ناس، فجاب شوية فلوس اداها اعطيات لبعض الجند اللي واقفين معاه، قال له والله انت بتفرق في العطاء، تعطي من تحب وتمنع من تبغض، بقى انت كده بتلعب في بيت المال بتاع المسلمين وتبقى بالتالي كفرت. طب هيعمل ايه؟ لازم يستقوى، فدور على شوية ناس صناديد كده وابطال في الحرب واشداء على اعدائه، وقال لهم تعالوا خليكم عندي وقعدوا معايا وكلوا في خيمتي وناموا في اخبيتي خيم جنب خيمتي وكده. وكان من هؤلاء رجل شديد البأس لكنه يعاقر الخبر. فتفتق ذهن خصومه اللي زعلوا منه عشان فلوسه عشان حفيدة عثمان، قالوا له تعالى بقى ده بيعاقر الخمر وعليك ان تعاقبه بعقوبة شارب الخمر، تجلده وتشهر به وتعمل وتخلي. فانت ما بتعاقبوش ليه؟ قال لهم ده راجل شديد على اعدائكم، ولما اذا ركب فرسه لم يكن له قائم احد، ما فيش حد يقف قدامه لا مع فرس ولا مع جمل ولا مع برجليه ولا عجلة يقوم له قائم احد. قالوا له لا، اما ان تقيم عليه الحد واما ان نكفرك، وبهذا كفروه. كفروه بثلاث حاجات، كفروه بانه لم يعطهم السلبية حفيدة عثمان، وبانه ما يز بين الجندي في العطاء وكان هدفه انه يستجد لنفسه قوة تحميل، وبانه لم يقم العقوبة او الحد على الرجل اللي كان بيشرب الخمر، وقالوا له تفضل مع السلامة، اما ان تترك واما ان تقتل. وهم قالوا له تترك او تقتل، ما قتلوش بسرعة لانه كان كبير في السن وكان محترم في وسطهم وكان صاحب المذهب، فقالوا له معلش بقى انت هسيبك شوية، فراح واستخبى اختفى اختفى، وفي الاخر قتلوه لانه قالوا ده اختفاء ده هو اللي مخلي الناس اختفى. وقال له واحد اسمه ثابت التمار كان بيبيع تمر، بعدين اكتشفوا بعد ما قالوه بجمعتين ثلاثة انه اصله مش عربي، اصله من الموالي، ثابت التمار من الموالي. قالوا له تعالى انت اصلك ايه؟ قال لهم اصل. قالوا له ازاي تتولي علينا احنا عرب؟ لا هم اصحاب الراي في كل حاجه، بس اي عربي مش واحد مولى، هم الخوال المحكمه الاولى قالوا اي مسلم، دول قالوا اي عرب. فقالوا له لا انت مولى ما ينفعش هاتينا واحد عربي يتولى علينا. قال لهم انا اللي اجيب لكم؟ طب ما تجيبوا انتوا. قالوا له لا عليك تجيب لنا واحد والا اقتلك. قال لهم طيب حاضر. جاب لهم واحد اسمه ابو فديك، قالوا لهم اتفضلوا ده عربي منكم وراجل طيب، ولوا ابو فديك. فولوا ابا فديك وعزلوا ثابت التمار وامروه بالتنحي، قالوا له ماشي. ابو فديك ده قعد معاهم شويه كده الى ان خرج منهم رجلان فذهب الى مخبأ نجده ابن عامر الحنفي فقتلاه. ورجعوا قالوا والله قتلنا نجده. قالوا قتلت نجده؟ ده الفرقه تهدد، ده المذهب راح، ده وانفرط عقد النجدات وذهبوا اي سبب، حتى ان المؤرخين ما تتبعوش بقيه زعمائهم. يعني ابو فديك ده ما حدش يعرف هو راح فين، ما مات قتل هرب طفش رجع تاني المذهب بقية المسلمين، وبقية الاسماء الواردة في الفرقة كده اندثرت كده. دكتور اخونا وصديقنا وجارنا الله يرحمه دكتور محمد السيومي له كلمة غريبة قوي، بيقول ان كتب التاريخ لما بتتكلم عن الخوارج ما بتقولناش اي تفاصيل عن ازاي نشأت الفرق دي، وكأنك نمت فاصبحت فوجدت الفرق الاربعة واقفة بالباب. كلمة جميلة قوي عجبتني لما قريتها، قال كأنك قمت الصبح لقيت الأربع فرق واقفين على بابك، واحد بيقول لك أنا الأزارقة والتاني بيقول لك أنا النجدات والتالت بيقول لك أنا فلان الرابع. طب جم منين دول؟ امبارح كانوا فين؟ السنة اللي فاتت كانوا فين؟ مفيش حد جايب سيرتهم. ودي ملحوظة مهمة لأنه ده يدل على إنه في ثغرات في التاريخ الإسلامي موجودة نحن لا نعرفها. الثغرة الثانية اللي موجودة في الفرق كلها وهتبقى معانا طول ما احنا ماشيين الموسم الثقافي ده، أن الناس ينقلون آراء الفرق عن خصومهم ولا ينقلونها عنهم، وهنشوف ده قريب قوي دلوقتي في الاباضيه نفسهم. وده دخل عندنا في الفقه الاسلامي، دخل عندنا في العقائد، مثلا ابو حنيفه رضي الله عنه الامام الاعظم صاحب المذهب الحنفي يتهم بالارجاء بانه من المرجئه الذين لا يقولون بعقوبه ولا بتشريف ولا بذا، ازاي ده؟ وده كلام مكذوب منقول عن واحد من خصوم ابو حنيفه حب يشتمه فانت مرجئ، فاتنقل تكتك فضل في الكتب كل خصوم ابو حنيفه يتهمونه بالارجاء. طيب اتباع المذهب الحنفي المفروض يقولوا مذهبه في المسألة دي، لا ما يقولوش مذهبه، يردوا على اللي بيشتموا. فخلاص بقت مشكلة، بقت مشكلة قائمة. ولذلك أنا بقول لحضراتكم وأقول لإخواننا والشباب المشتغلين بالعمل العام، إياكم أن تردوا على خصومكم. خلوا خصومكم يعملوا اللي يعملوه، وأنتم اعملوا اللي أنتم بتعملوه. هم يحاولون إقامة بناء لن يقوم، وأنتم تحاولون إقامة بناء سيستمر ويثبت ويبقى كالشجرة التي أصلها ثابت وفرعها في السماء. اللي بينشغل برد على الناس بيضيع. لأن الناس لن يتركوا أحدا يقوم بعمل صالح ولا بعمل طالح، لكن بتاع العمل الطالح بيلاقي الشياطين تساعده، لكن بتاع العمل الصالح ما عادش بيلاقي حد، فاللي بيعمل عمل صالح ينشغل بيه وما ينشغلش بالرد على الناس. طيب جم دول راحوا قتلوا نجدة بن عامر وهرب بقية الناس وانتهى أمرهم. كان نجدة أقام دولة من اليمامة إلى البحرين. اليمامة زي ما انتم عارفين في وسط الجزيرة العربية اللي هي دلوقتي منطقة هي لا اليمامة هي شمال نجد، يعني شمال يبقى اللي متجه نحو إيران مش يبقى شمال ولا يبقى شمال نجد، شمال نجد إلى البحرين. البحرين هي الأحساء القديمة أو هي الأحساء الحالية، مش البحرين بتاعت ملك البحرين المعاصر دلوقتي. البحرين القديمة هي مر الزهران والأحساء والقطيف، دي البحرين القديمة. فأقام دولة من اليمامة يعني من نص نجد إلى البحرين وحكمها كلها، وبعدين حصل فيه اللي حصل. فرقة ثالثة من فرق الخوارج اللي هم يسمون بالصفرية، والصفرية بسبب الصفرة التي تعلو وجوههم. ولما تعرفوا سبب الصفرة دي تستغربوا جدا. قيام الليل، كانوا قوما مخبتين قانتين يسهرون طول الليل يصلون ويقرؤون القرآن ويقومون في الصباح فيحملون السيف على عامة المسلمين. رئيسهم او زعيمهم واحد اسمه صالح بن مسرح بيصفوه بيقولوا كان عابدا مخبتا قواما اصفر وجهه من طول السهر في العبادة، فقلده اتباعه فسموا الصفرية، قلدوه في الإخبات والسهر وطول العبادة بالليل. دول بقى قالوا القاعد غير كافر، القاعد يعني الذي لا ينضم إلى الخوارج غير ليس بكافر، وصاحب الكبيرة ليس بكافر. الخوارج التانيين كانوا بكفروا أصحاب الكبائر، صاحب الكبيرة ليس بكافر، لكن الكافر من ترك الصوم أو الصلاة. بقيت الحاجات لا. طب اللي ترك الزكاة؟ قالوا لا، ما هو الزكاة دي حاجة يعرفها هو، مين هيفتش على فلوسه؟ انما الصوم والصلاه انا اعرفه، واحد فطر قدامنا وواحد ما صلاش في وقت الصلاه، فده اللي كفروه. اما بقيه الناس فهم لا يكفرونهم ويتوقفون فيهم لغايه ما يتاكدوا كفروا ولا ما كفروش. فتركوا الصلاه كافر، وتركوا الصوم كافر، ودار المخالفين يعني من المسلمين ليست دار حرب ولا دار كفر ولا دار شرك، وانما دار مخالفه. دار مخالفه ده الناس مخالفين معنا، ده ما عندهمش شيء يسمعها يعني. والسماعه دي جت لهم منين؟ من العباده وقراءه القران، بس برضه كانوا يحملون السيف على المسلمين، ما فيش مانع يعني يقتلوا. دول هم اللي دخلوا المذهب الخارجي المغرب سنه 120 هجريه، المغرب العربي. 120 هجريه دخل بعض اتباع المذهب الصفريه الى المغرب وبداوا يبشروا به. بيقول الشيخ طاهر الزاوي رحمه الله عليه كان مفتي ليبيا، بيقول انه الذي جعل مذهب الخوارج ينتشر في بلاد المغرب كثرة قبائل البربر، مع ما كانوا فيه من الجهل بالاسلام والعلم بظاهر القرآن. المسلمين لما دخلوا اي حتة كانوا بينشروا الاسلام بايه؟ بالقرآن. فالناس اللي ما عادش عندهم علماء، اللي ما فضلش عندهم ائمة، اللي ما عادش عندهم حد يعلمهم السنن والفقه، عرفوا القرآن بس. واللي يعرف ظاهر القرآن بس يروح بسهولة لمذهب الخوارج. اللي يعرف القرآن بس بسهولة ينضم إلى مذهب الخوارج، الذي لا يجمع مع القرآن علم السنة وعلم الفقه بسهولة جدا ينضم إلى مذهب الخوارج. فقال الشيخ طاهر الزاوي رحمه الله عليه إنه اللي أدى إلى انتشار مذهب الخوارج في أفريقيا هو كثرة البربر الذين حفظوا القرآن ولم يعرفوا السنة، ولم يكن لهم من العلم شيء، بل كان لهم جهل عظيم. فالجهل العظيم ده خلاهم كل ما يسمعوا رأي يمشي وراه، فمشي ورا الصفرية وأقاموا دولة استمرت حوالي قرن ونص من الزمان لغاية ما قضي عليها في حروب بينهم وبين بعض. ثلاث فرق دول الجامع بينهم هو تكفير المخالفين، إما تكفيرهم بالشرك زي نافع بن الأزرق، وإما تكفيرهم بالكفر النعمة أو المخالفة زي النجدات والصفرية. لكن في النهاية أنت لست من جماعتنا، يعني لا يضمنا وإياك إهاب الإسلام ولا رداؤه. لا نستظل معا بظل لا اله الا الله محمد رسول الله. وده الفرق بين كل الخوارج في جانب وبين بقيه المسلمين في جانب اخر. بقيه المسلمين يعصمون الدماء بقول النبي صلى الله عليه وسلم، من قال لا اله الا الله محمد رسول الله فقد عصم مني ماله ودمه الا بحقهما واجره على الله. وسيدنا ابو بكر فسر هذا الحديث فقال انه معنى ذلك الحق ان يؤدي الواجبات ويؤدي الاركان، فقال والله لا اقاتلنهم على ما قاتلهم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله لو منعوني عناقا يعني معزة صغيرة أو عقالا اللي هو الحبل بتربط به الشاة أو البعير كانوا يودونه إلى رسول الله لحاربتهم عليه. فإذا معنى حق لا إله إلا الله القيام بأركان الإسلام. فبقية المسلمين جميعا سوى الخوارج يقولون إن من قال لا إله إلا الله محمد رسول الله وأدى الأركان في الظاهر يعني اذا جه واحد قال لي انا بصوم وهو كان زي النهار بصوم ازاي؟ اذا جه واحد قال لي انا بصلي الصلوات الخمسه وانا عمري ما سافرت معاه او قعدت معاه يوم كامل، هعرف بصلي الصلوات الخمسه ولا لا ازاي؟ لازم اصدقه مش كده ولا ايه؟ فاذا قال انا ازكي عندما تجب علي الزكاه لازم اصدقه، ليس عندي دليل على تكذيبه. لكن ما عملتش زي ما قال الله يديله الصحه بقى ويعافينا ويعافي الشيخ طنطاوي بتوع البنوك هيكذبوا عليا ليه؟ سالتهم بتعملوا بالربا قالوا لي لا. هيكذبوا ليه؟ ناس مسلمين هيكذبوا عليا ليه؟ لان دول بيوصفوا عملهم ووصف العمل دي شغله المفتي والقاضي مش شغله صاحب العمل. انا بقول انا بدي درس كويس لكن جمهوري بيقول ده درس فاسد ما يستفدناش منك حاجه، هم اللي يحكموا عليا مش انت تحكم عليهم. فده ما ينفعش. لكن الذي يقر عندي بركن الاسلام ويقول انه يؤديه يجب ان اصدقه الى ان يثبت العكس. ده منهج مش اهل السنه والجماعه، ده منهج كل المسلمين. منهج كل المسلمين ان من اقر بالاركان وقال انه يقوم بها يصدق. الى ان يثبت العكس، لم يثبت العكس ما يكفرش. لما يثبت العكس نناقشه في الركن، نناقشه في الواجب، نناقشه في السنه، نناقشه في المندوب، نشوف هيعمل ايه. الفرقه الرابعه التي تنسب الى الخوارج، وانا دايما بقول تنسب الى الخوارج، ويعني بركز على الحكايه دي، ومش يعني لو كان لي عليكم الوصيه لقلت لكم ان يوصيكم ان تقولوا تنسب الى الخوارج، هي فرقه الاباضيه. وفرقه الاباضيه موجوده الى الان، هي الفرقه الوحيده مما ينسب الى الخوارج البقيه حتى اليوم، والان هم حكام عمان، واهل عمان 99% منهم من الاباضيه، واهل ليبيا فيهم عدد كبير من الاباضيه، واهل تونس فيهم عدد كبير من الاباضيه، واهل الجزائر فيهم عدد اقل من الاباضيه، وفي بعض نواحي افريقيا زنجبار ومش عارف الساحل ده الشرقي لافريقيا مليان اباضيه، كلهم جاؤوا بالهجرات من هناك. والاباضيه يسمون بذلك لاتباعهم عبد الله بن اباض. عبد الله بن اباض هو مش مؤسس المذهب الاباضي. احنا جميع المذاهب بتنسب الى مؤسسيها مش كده؟ الاحناف لابو حنيفه، الشافعيه للشافعي، المالكيه لمالك، الجعفريه لجعفر الصادق اللي هو وضع اسس المذهب وفصله. لكن دول لا ينسبون الى مؤسس المذهب، مؤسس المذهب واحد اسمه جابر بن زيد الاسدي. وجابر بن زيد الاسدي ده تابعي من كبار التابعين، روى عن ابن عباس وعبد الله بن عمر وعائشه وابي هريره وابو سعيد الخدري وانس بن مالك، حتى انه لما مات قال انس بن مالك وهو صحابي جليل كما تعرفون، مات اليوم اكثر اهل الارض علما. وهو نفسه قال ادركت 40 بدريا فعبأت، يعني عبأ في نفسه، فعبأت ما عندهم من العلم حاشا، يعني الا حاشا البحر. البحر يعني عبد الله بن عباس، وهو اللي سمى عبد الله بن عباس البحر. كان دايما اذا قال يقول حدثني البحر، قال لي البحر، سمعت البحر، فالبحر هو عبد الله بن عباس بحر العلم يعني. فقال انه سمع من 40 بدري، خد علمهم كله، لكن عبد الله بن عباس ما قدرش ياخذ علمه كله، خد منه ما استطاع. جابر بن زيد تابعي، ولد سنه 21 ومات سنه 96، وفي الفتره من 45 زي ما تعرفوا او 46 بعد فتنه الخوارج في البصره والكوفه بدات تظهر المذاهب، يظهر القول في القدر، ويظهر القول في خلق القران مع المعتزله، ويظهر القول في تعليل افعال الله سبحانه وتعالى هي معلله ام غير معلله، يظهر القول بوجوب العدل على الله سبحانه وتعالى ام جوازه وانه هو حر يعمل. الافكار التي دخلت بعد ذلك في باب علم الكلام وتشعب بسببها المسلمون تشعبا ما انزل الله بها من سلطان، ولو بقي المسلم لا يعلم منها شيئا قط الا ما جاء في حديث اركان الايمان لكفى ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخر والقدر خيره وشره من الله. لو علم الانسان هذه الاركان وامن بها هذا يكفي. كل هذه التفاصيل لا تهم المسلم العادي في شيء، ولا تهم المسلم العالم في شيء، تهم المسلم اللي بيشتغل في العلم ده، المدرس او المعلم او المناظر او المجادل. اما احنا فيكفينا حديث اركان الاسلام الخمسه وحديث اركان الاسلام السته، ولا نحتاج الى شيء بعدها. في الوقت بتاع جابر بن زيد ظهر القول في هذه الاشياء كلها. وكان التابعي وبينقل عن عبد الله بن عباس وعن ابي هريره وعن عائشه وعبد الله بن عمر وغيرهم من الصحابه، والناس بيقولوا يستفتوه. وكان اذا خرج الحسن البصري من الكوفه استفت الناس، كان الافتاء لجابر بن زيد. اذا خرج الحسن البصري الناس يجوا يستفتوا جابر بن زيد. فكان عليه ان يفتي في هذه الامور. فنظر فيها فقال في كل مساله منها بدليل اخذه من القران الكريم. وقالوا له طب فلان قال له انا ما اعرفش فلان قال وفلان ما قالش، انا اعرف انه ربنا قال كذا، اعرف انه الرسول صلى الله عليه وسلم حدثني فلان عن فلان على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال كذا، ولا حدثوه الصحابه، فبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم شخص. حدثني عبد الله بن عباس، سمعت عائشه، قال عبد الله بن عمر، رايت ابا سعيد الخدري قائما فسالته فقال لي. كل ما حد يكلمه يفتيه بقول إما من القرآن الكريم مباشرة وإما من السنة التي يرويها هو عن صحابه. فبقى من أجلاء الناس من عظماء الناس، حتى زي ما قلت لكم لما مات قال عنه أنس بن مالك مات اليوم أعلم الناس أو أعلم أهل الأرض أو أكثر الناس علما. وروايته عن الصحابة دول، روايته عن الأربعين صحابي أو أكثر من الأربعين صحابي، هي اللي في هذا الكتاب اللي روى عنه الربيع بن حبيب بن عمر الأزدي من قبيلة من الأزد، هو الكتاب ده. هذا الكتاب هو أصل مذهب الإباضية، ده كله أحاديث بأسانيد صحيحة إما ثلاثية وإما رباعية مروية عن جابر بن زيد، وما فيه من منقطعات ومعلقات، فيه في الآخر أربع صفحات أو خمسة فيهم الأحاديث المعلقة اللي فيها قال جابر بن زيد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ده بيسموه منقطع ومعلق لأنه جابر ما شافش النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه كلها موصولة بطرق أخرى من كتب أخرى. اللي فاكرين معانا دروس السنة يفتكروا إن إحنا قلنا الموطأ فيه ثلاث أنواع من الروايات، فيه الرواية ذات السند المتصل اللي بيقول مالك حدثني فلان عن فلان إلى أن يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الرواية اللي بيقول مالك فيها بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كذا أو فعل كذا، وبيجي يسموها بلاغات مالك، وفيها الرواية اللي بيقول مالك فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا أو قال كذا من غير ما يقول بلغني، وبيجي بيسموها المنقطعات اللي في الموطأ. ما في الموطأ من منقطع ومن بلاغ موصول بطرق أخرى، والأئمة العلماء وابن عبد البر وغيرهم جمعوا طرق وصل هذه الأحاديث بحيث لم يبقى في كتاب مالك شيء منقطع أو شيء مرسل. كان فضل أربع أحاديث، أربع عمرو بن الصلاح، أبو عمرو بن الصلاح جمعهم ووصلهم في رسالة مش عارف إيه، وأربعة أحاديث كذا، فالكل اتصل سيوطي في الألفية. فده موطأ مالك فيه نفس الخصيصة التي في كتاب مسند الربيع، لأنه في مسند الربيع في أقوال منسوبة لجابر، قال جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال جابر بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل كذا. ويبدو أن هذه كانت سنة الجيل الأول ده من العلماء، عنده الحديث هو شايفه صحيح لكن مش حافظ سنده وما عندوش سند وما سمعوش بالسند، سمعوا ممن يثق به فيقول بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل أو قال، أو يقول على طول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش حضراتكم كلكم دلوقتي كل واحد فينا وقعت في بيتهم حط رجله على أريكته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقعد كده يقول قال رسول الله ويطلع الحديث موضوع، قال رسول الله ويطلع الحديث ضعيف، قال رسول الله ويطلع على أصلنا، نعمل كده؟ طيب دول كانوا بيقولوا قال رسول الله وعندهم سند، والعلماء اللي بعدهم جم اعتنوا بأقوالهم لأنهم دول أئمة التابعين فوصلوا من قطع من حديثهم. فمذهب الإباضية هو مذهب جابر بن زيد التابعي في الواقع، وأساسه هذا الكتاب أساسه كله هذا الكتاب، يعني ما لهم من قول في العقيدة أو في الشريعة أو في الحلال أو في الحرام هتلاقي مرجعه إلى واحد من هذه الأحاديث. ملقوش، لأن في مسائل كتير قالوا ملقوش يعملوا إيه؟ بيروحوا البخاري ومسلم ولما صح من كتب أهل السنة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وياخذوا منها. ملقوش بيعملوا إيه؟ أنا يمكن حكيت لحضراتكم زمان هنا إنه مفتي عمان الحالي وهو رئيس الإباضية الحاليين الشيخ أحمد بن حمد الخليل سئل عن اتصال الصفوف في صلاة الجماعة في القيامة، وقالوا له إنه مسجد مجمع التلفزيون والإذاعة في عمان صغير فالإمام بيصلي وراء عدة صفوف لكن الناس كتير في القيام، بيقول ناس كتير فبيصلوا برا في الحديقة وبينه وبينهم فاصل هو عبارة عن نافورة مية والباب. كان لو سئل أي واحد من مشايخنا هنا حيقول قال أبو حنيفة كذا وقال الشافعي كذا وقال مالك كذا ومذهبنا كذا والذين رجعوا كذا، مش كده؟ وفي بعضهم بيقول لك قال فلان قال فلان قال فلان، ما بيقولش هو رأي، فتقعد أنت محتاس ما أنت خايف تاخد بإيه، تعرفش مين دليله الصحيح ومين دليله مش صحيح. أما الشيخ أحمد بن حمد الخليلي الله يديله الصحة والعافية فقد قرأت بنفسي فتواه في قصصة من الورق لا تزيد على هذه القصص، مكتوب فيها بسم الله والحمد لله: سألتم عن اتصال الصفوف وجواز انفصالها في صلاة القيام في مسجد مجمع الإذاعة والتلفزيون، وأقول وبالله التوفيق إن من قواعد الفقهاء إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق، وقد ضاق بكم مسجدكم فوسعوه بالحديقة. فأنا شفته قلت له مولانا هي إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق من قواعد الإباضية؟ فسكت كده وقال لي لا احنا أصلا ما اهتمناش بالقواعد أبدا. قلت له امال ازاي يفتي بها المفتي الاباضي؟ قال اذا عدم الدليل يجيب منين؟ قلت له مش عارف. قال يجيب مما قاله المسلمون، مش دول كلهم اهل الاسلام؟ ياخد اي قول من اقوال اهل الاسلام اذا صح دليله عنده يجيبه. قلت له والله يعني اجتهادك ولا ده؟ قال لا ده المذهب. وقام الله يديله الصحه بقى هو قصير القامه. ف فجي يجيب الكتاب ما طلوش فردها ابنه قال له هات الكتاب، جاب الكتاب فتحوا لي مخطوط قديم قعد يقرا لي فيه قصيده منظومه لغايه ما وصل لبيت شعر معناه انا مش حافظه طبعا لكن معناه انه فاذا عدمت الدليل فعليك بادله القوم، والقوم دول هم من قال كذا كذا وجاب اركان الاسلام الخمسه وبعدين في الثاني في اركان الايمان الست، قال اللي سلم بدول فهو من القوم. وقال وان كنا نحن اهل الحق والعدل لا نقول بما يخالف الحق والعدل الا انهم يقولون بالحق كما يرونه. فقال ده المفتي الاباضي اذا علم الدليل ياخذ بقول من شاء من المسلمين ما دام صح عنده دليله. طبعا ده يعني لو حكيت هذه الحكايه فقط تكفيك لكي تقول انهم ليسوا من الخارج، لان الخارج لا يرون عندنا اي حق قط. طبعا الخارج لا يزوجوننا ولا يتزوجون منا، الاباضيه بيجوزونا بيتجوزوا منا، الخارج لا يبيعون لنا ولا يشترون منا، الاباضيه بيشتروا ويبيعوا كل حاجه. بعض اخواننا المتعصبين الطيبين كاتبين كتب الايام دي كتيره قوي عن المذهبيه، لانه في دول بتدفع فلوس ضخمه عشان تتكتب كتب عن المذهبيه وتشعل النار في الحطب وتنشئ نار اذا ما كانش في نار اصلا. فبعضهم في بعض كتبه قال انه العمانيين دول يعني بقضية متعصبين، فهي بقضية كويسين اللي في ليبيا لكن البقضية اللي في عمان وحشين وسيئين وكده، والدليل رسالة كتبها له واحد من اهل السنة اللي في عمان بيقول ان 99% من الوزراء في عمان من السنة، وان الوزير الوحيد اللي من 99% من الوزراء من البقضية، والوزير الوحيد اللي من السنة ليس سني وانما علماني، يعني لا يحسب على السنة ولا يحسب على العلمانيين، وان رسالة طويلة كده. طبعا انا لما قرات هذه الرساله تذكرت اخواننا علماء السنه الكبار الفحول الذين كلما تكلموا عن ايران انتقدوا معامله ايران لاهل السنه، واحنا كنا بنتاثر لا انكر ان احنا كنا بنتاثر بهذا الانتقاد، ولما نروح نشوف بعض مشايخ السنه في ايران نزعل شويه انهم بيلومون. العام الماضي شاء القدر ان احنا لما نروح نزور ايران انا والاخوان هويدي ممثلين لاتحاد علماء المسلمين، في اتحاد علماء المسلمين بعض علماء ايران السنه عرفوا ان احنا موجودين كوفد من ايران ودعوهم على حفل غدا من حفلات الغدا اللي اتعملت غدا عمل يعني اللي كان معمول. فلما شافونا قالوا يا جماعه تيجوا تزوروا مقرنا، نعم جدا. فروحنا زرنا مقرهم في طرف من اطراف طهران يعني زي مصر الجديده كده مثلا بالنسبه لوسط البلد. مقر كويس ثلاث ادوار وفي غرف اجتماعات وفي مصلى كبير واسع وبيصلوا فيه الجمعه وبيعملوا فيه كل حاجه وبيجوزوا فيه البنات وبيعملوا فيه كل حاجه. بعدين في المناقشه سألناهم عن قصة المسجد اللي مشايخنا دايما يعني يقولوا لنا انتوا غلطانين في يعني قولكم الحسن في الايرانيين لانهم منعين اهل السنه من ان يكون لهم مسجد. فزعيمهم قال لا، مين قال ان ما لناش مسجد؟ اولا طهران لنا 20 مقر زي ده. طهران لوحدها احنا لنا 20 مقر زي ده، بس ده المقر الرئيسي لكن في 20 مقر اخر. نمره اثنين احنا خدنا ترخيص بمسجد يبعد عن طهران 25 كيلو. وتعبيره بقى ونحن فرحنا جدا ببعده، على عكس ما قال الشيخ فلان في واحد المشايخ كان في التلفزيون وقال لما جم يدوهم جامع على بعد 25 كيلو، هو قال احنا فرحنا بالجامع على بعد 25 كيلو، قال لي ان طهران تنمو كل يوم فنحن عندما نتم البناء سيكون الجامع في قلب طهران، فنحن نريد ان يكون الجامع بعيد، لا نريد ان نختصم مع اخواننا الشيعه، يكون بعيد ونحن الان نقيم حوله بيوت السنه ونشتري اراضي كثيره ونسكن السنه هناك فتكون هذا حي السنه في طهران بدل ما هم متفرقين تفرقا شديدا. لما قريت الرساله بتاعت اخونا السني اللي عايش في عمان اللي بعتها لصديقنا اللي نشر كتابه ده عن الفرق الاسلاميه افتكرت بالظبط اللي حصل فيه، لو اننا رحنا عمان وشفنا اللي حصل فيها وشفنا كيف يتعاملون مع 1% من اهل السنه الموجودين دون ان يفرقوا حتى انك لا تعرف ان كان سني ولا اباضي، تعرف انه الكلام اللي كتب ده كلام تعصب في يعني رسائل اما لها اسباب سياسيه واما اسباب شخصيه واما اسباب اخرى. الجماعه دول قلنا اتباع جابر بن زيد والمسند ده اللي هو مسند الربيع بن حبيب هو اساس مذهبهم، لكن النسبه وصلت الى عبد الله بن اباض ولم تقف عند جابر بن زيد. وعبد الله بن اباض تلميذ جابر واحد الذين رووا عنه احاديثه، لكن هو الذي دعا الاباضيه الى ان يلتفوا حول مذهب جابر. فكان يقول الحق مع جابر لا يعدوه. وكان يقول إذا اختلف الناس فالحق بجابر فإنما أخذ علمه من الحبر وأصحابه، حبر عبد الله بن عباس وأصحابه وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. فهو الذي دعا إلى المذهب، هو الذي دعا إلى اعتناق الفكرة، هو الذي قال للناس عليكم بكتاب جابر بحديث جابر بسنة جابر اللي كان بيعمله جابر بيرويه جابر، فهو الذي نسب إليه المذهب. وهنا ده كتاب من الكتب اللطيفه الاباضيه اسمه ازاله الوعزاء عن اتباع ابي الشعفاء. جابر كان بيسمي بنته الشعفاء، شعفاء نشرها اكلت ومنكوشه يعني مش مرتبه، فكان بيسمي بنته الشعفاء، وده طبعا زي ما احنا بنسمي الولاد عشان يعيشوا، عارفين لما بنسمي مش عارف شحتة وها وخيشة وحاجات كده. هو كان بيسمي بنت الشعثاء زار عشان تعيش او ما سميها كده عشان تعيش، فسمي بأبي الشعثاء او كنية ولقب بأبي الشعثاء. فبيتكلم عن عبد الله بن إباض وليه نصبه لذلك. اولا بينقل عن صاحب الملل والنحل اللي هو شهر الثاني، وهذا الكلام موجود في الملل والنحل انا راجعته. قال ان الإباضية يرون دار مخالفيهم من اهل الاسلام دار توحيد، ويجيزون شهادة مخالفيهم على أوليائهم ويحترمونهم ويقرون لهم عقائدهم. ده كلام الشهر الثاني عن الإباضية. إنما ليه بقى نسبه إلى عبد الله بن إباض؟ قال كان عبد الله بن إباض رحمه الله بطلا باسلا صنديدا من صناديد العرب، مقداما لا يهاب الجبابرة ولا يرهب الظلمة ولا يحابيهم، خلاف ما كان لغيره من بقية العلماء الذين يخافون من المفسدين ويتقون شرهم. هو له قصة مع خليفة الأموي في عهده، واحد من عرد المروانيين قال له كلام فرد عليه، فالخليفة قال له كلامك ده باطل، ده العلماء طول الوقت بيقولوا كده. قال له أما كلامي فهو عن جابر عن عبد الله بن عباس عن فلان عن رسول عن جابر عن عبد الله بن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأما كلامك فلعله عن أبيك عن أبي، فانظر لمن تأ. فطبعا الكلمة دي صيرته بطلا، زي ما الأستاذ عمرو التلمساني قال للسادات بشكوك في ربنا، فصار بطلا. زي ما عبد المنعم فتوح قال للسادات لازم أقف وأتكلم بالحق لأن أنا بمثل أهلي في الطلبة، فصار بطلا. فالناس مواقف، إذا اتخذ الإنسان موقف الحق في لحظة واحدة يبقى بطل طول حياته. فكده عبد الله بن إباض اتخذ الموقف ده فأصبح بطلا صنديدا باسلا لا يخاف الملوك فمن دونهم ولا يهاب الأعداء فما فوقهم كده يعني. وكان بيدافع عن المسلمين اللي هم مين؟ اللي هم اللي بيتبعوا السنة في مواجهة اللي بيتبعوا البدع من أهل المذاهب والأهواء بتوع خلق القرآن وبتوع القدر وبتوع ما إلى ذلك. فدعا إلى هذا المذهب، دعا إلى هذه الفكرة، دعا إلى اتباع عبد الله بن زيد جابر بن زيد. فمن اتبعه نسب إليه هو ولم ينسب إلى جابر بن زيد. حق هذا المذهب أن يسمى الجابرية أو الجابر أو الزيدية، لكن سمي الإباضية نسبة إلى عبد الله بن إباض. أحمد أمين وهو بيتكلم عن الفرق قال إنهم لم يغالوا في الحكم، لا غلو عندهم لا في دينهم ولا في عملهم، وهم يقولون إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. طبعا ده حديث، نص حديث، فأول ذي برفق إن هذا الدين متين فأول ذي برفق إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. وإن كان العلماء بيقولوا نص الأولاني في كلام ونص الثاني صحيح، وكان بيننا وبين بعض مشايخنا الله يرحمهم اختلاف كبير فيه، وبعدين لقينا إن النصين على الأقل النص الأول حسن إذا كان صحيح فيبقى حسن. يجوا الإخوان الإباضية دول يأخذون بكتاب الله ثم بما صح من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبدأون فيها بما روي عن جابر بن زيد، وبعدين زي ما رويش زي ما في حضراتكم ياخذوا من كل السنة الصحيحة، ثم يأخذون بإجماع الأمة ويبدأون فيه بإجماع أهل الحق اللي هو إجماعهم هم، وما فيش فرقة في الإسلام إلا تقول إجماعنا قبل إجماع غيرنا، حتى المذاهب تحكي الإجماع وهو ليس بإجماع. يقولوا الاجماع وتدور عليه تلاقي اجماع علماء المذهب، يقولوا الاجماع عند الاحناف او عند الشافعيه او عند المالكيه تدور عليه تلاقيه اجماع علماء المذهب الشافعي او الحنفيه او المالكي. فهم كذلك يرون اجماع اصحابهم، فاذا لم يكن اجماع لاصحابهم نظروا زي ما قال الشيخ احمد بن حمد الخليلي، نظروا في ادله المسلمين فاخذوا منها بما يرتاح اليه ضمير المفتي او علم القاضي. الاباضيه انتزوا عن الباقين زي ما قلت لحضراتكم ان الفرقه السمحه تعيش. هم عاشوا ليه؟ عاشوا لانهم راوا بظله الاسلام تشمل الجميع، ولم يكفروا احدا من اهل القبلة بذنب، ولم يستبيحوا مالا ولا دما ولا ارضا ولا عرضا لمخالف، سواء كان من المخالفين السنة ام من المخالفين الشيعة. طبعا بين الشيعة والخوارج وبين السماء والارض، ومع ذلك وهم ينسبون الى الخوارج لم يستبيحوا للشيعة شيئا، وكانوا يقولون ولا يزالون يقولون يسعنا ويسعهم ما وسع علي رضي الله عنه ممن خالفه. مش بيستشهدوا نفسهم، بيستشهدوا بعلي اللي هو امام الشيعة عند الشيعة، يسعون ويسعهم ما وسع عليه رضي الله عنه ممن خالفه، فيعني يسعهم ستار الاسلام العام. لذلك لما ندرس كتب الفقه الاباضي وكتبهم الان موضوعه بكثره، لانه اذا وجدت دوله تنفق على شيء انتشر، فوجدت عمان بعد ظهور بترول فيها تنفق على المذهب الاباضي فانتشرت كتبه واغلبها يطبع في مصر. واللي بحقق الكتاب ده على فكره استاذه من كبار استاذات التاريخ في مصر الدكتوره سيده اسماعيل الكاشف، هي حققت لهم 10 12 كتاب وتخصصت في المذهب الاباضي من ناحيه تاريخيه، وعلماء كتير اشتغلوا في الموضوع، انتشرت كتبهم جدا. لكن اهم كتاب لهم من ناحيه فقهيه كتاب شرح النيل وشفاء العليل لمحمد بن يوسف الطيش، وهذا موجود في 14 مجلد او 15 مجلد، ومطبوع منه طبعات كثيرة جدا، وهو الكتاب العمدة عندهم. عندهم طبعا كتاب ثاني اسمه الانصاف، في حوالي 25 مجلد، لكنه يجمع العقيدة والشريعة والسنن والمندوبات واصول الفقه، فهو ده يعني كتاب مختلط، ليس كتاب فقه فقط، انما الكتاب المعتمد عندهم في الفقه فقط. كتاب اصلي فيه كتب كتير، هو كتاب شرح النبي شفيع العديد. في بقى عندهم امر ما زال مستمرا حتى اليوم، وقد انقضى من بلاد المسلمين تقريبا كلها، وهو النظم. لا يزال الإباضية حتى اليوم زيهم زي أهل موريتانيا ينظمون العلم. ففي منظومات معمولة امبارح، مثلا لو رحت دلوقتي عمان تلاقي منظومات معمولة امبارح، 1000 بيت و1500 بيت و700 بيت و800 بيت، منظومات في الفقه وفي الحديث وفي أصول الفقه وفي اللغة وفي الأدب وفي النحو وفي تاريخ أئمتهم. وأنا عندي بعض كتبهم المنظومة في تاريخ أئمتهم، منظومة كاملة في تاريخ الأئمة، 600 بيت ولا 500 بيت، تاريخهم كلهم، كل واحد عمل إيه وحارب فين ومات فين وقتل فين ودفن فين كده. فهم لا يزالون يستعملون الشعر في حفظ العلم، لا يباريهم في هذا ولا يساويهم إلا أهل موريتانيا اللي سموها موريتانيا حديثا، كان اسمها زمان شنقيط، فما نعرفش غير اسمها شنقيط. فنعم بلاد شنقيط، نعم بلاد شنقيط هي بلاد أفريقيا المهمة العامرة، كان فيها آلاف العلماء ولا يزال فيها آلاف العلماء، وأهل شنقيط كلهم لا يتكلمون إلا الفصحى، وكلهم شعراء، والذي لا يقول الشعر منهم محتقر، ستات رجالة نعم، والذي لا يقول الشعر منهم محتقر. وانا كان معايا في رحله قريبه لجده ساء من شنقيط، امتعني، كان قاعد معايا 3 ايام من جده لمكه لجده، امتعني طول السكه يحكي لي قصائد ويحكي لي قصص ويحكي لي تاريخ، وانا اقول له يا فلان عايزين نسجل ده، يقول لي ما تسجل كتير كتير كتير، اقول له ده كتير بس مش عندنا كتير كتير كتير، يعني هو الذي يعرفه قليل من كتير يعني. فهم اهل شنقيط كده واهل عمان كده، اهل عمان لا يزالون ينظمون العلم ويدرسون النظم حتى اليوم. عند اهل عمان مشكل صغير الآن مع مذهبهم الأصلي. مذهبهم الأصلي إنه الحاكم لازم يحكم بالعدل ويقيم الكتاب والسنة، وإذا خرج عن ذلك يبقى عليهم أن يخرجوا عليه. هم الآن يقولون علينا أن نطيع الحاكم المتغلب، زي ما بيقولوا أهل السنة علينا أن نطيع الحاكم المتغلب. ويبدو أن دي فكرة من أفكار البقاء، زي الفار اللي بيخش الجحر والصرصار اللي بيخش يعمل بيات شتوي والتعبان اللي بيعمل بيات شتوي، فعلا هيعيش ازاي؟ ما هو لو طلع في البرد، البرد هيموته. فالمسلمين اخترعوا فكره البيات الشتوي دي بقبول امامه المتغلب. انت متغلب يا عم ومعاك سيف، خلاص سلمنا لك، مالناش دعوه بيك، مش هنحاربك. اكتشف الاباضيه هذه المساله في القرن الثامن التاسع عشر، يمكن الثامن عشر، مع الانجليز، قاوموا الانجليز مقاومه شنيعه لغايه ما اضطروا للجلاء الى الساحل، وقعدوا بس في امارات الساحل المتصالحه اللي هي دلوقتي اسمها الامارات العربيه المتحده، زي قطر زي البحرين، وخرجوا من عمان وسبعوا عمان للاباضيه، ولذلك تقدمت امارات الساحل وبقيت عمان جبال جرداء. لما تولى قابوس ده الحكم كان فيها 3 كيلومتر فقط مرصوفه من المدرسه لبيت الامير، وكان يمتنع على اهلها ان يمشوا بالاحذيه او النعال، لازم يمشوا حافيين، المسموح لهم يلبسوا نعل فقط ابناء الملك، ابناء ابو قابوس شخبوط ده ولا اسمه ايه؟ شخبوط. دلوقتي بلد متقدمة جدا لانه انفق عليها بكثرة من اموال البترول وجاب شركات اجنبية بنت وعمرت وكده. الانجليز لما تركوا عمان نتيجة ضغط الاباضية راحوا امارات الساحل، عمروا امارات الساحل وسابوا عمان منهارة بهذا الشكل، لكن هم طوروا البلد ونظموها، ويعني اصبحت حتى اكثر تقدما من بلاد اخرى، لكن وقفوا عندما وقف عنده اهل السنة من القول بامامة المتغلب. اذا كان ده يقربهم من اهل السنه، فكلامنا في انهم ينسبون الى الخوارج صحيح، لانه خلاص ما بقاش حكم حاجه، الخروج اللي هو كان جامع بينهم وبين الخوارج انتهى، ما بقاش عندهم خروج، بقى عندهم ايمان متغلب مقبوله. واذا كان ده عندهم وعند اهل السنه خطا، فهو خطا مشترك. يعني اذا حد قال بجواز بوجوب الخروج فده يبقى خطا مشترك، وما حدش يلومهم، يعني يلومهم بعض الناس الان على هذا الكلام. طيب انا بقول لا تلوموهم وحدهم، لوموا انفسكم اولا، لان انتوا بتقولوا كده من قبلهم بقرون طويله، هم قالوا كده من قرن ونص، انتوا بتقولوا كده من 10 قرون او من 12 قرن، فليس عليهم في هذا لوم ولا تسليم. لما نيجي نبص الى، احنا كفايه كده محجوب ولا ايه؟ طيب انا كنت عايز بس اقول، لما نيجي نبص الى ما فعله الخوارج من اثر فكري على امتداد التاريخ الاسلامي هنلاقي حاجات غريبه قوي. هنلاقي اولا ان فرقا كثيره جدا ظهرت على امتداد التاريخ الاسلامي لم تسمى خوارج، انما قالت باراء الخوارج وفعلت افعال الخوارج من القتل ومن النهب ومن السلب ومن استباحة الاموال الى اخره. هنلاقي ان الجامعة بين هؤلاء وبين الخوارج انهم يحسنون القرآن ولا يحسنون وراءه شيئا. وانا حكيت لحضراتكم عن احد الزعماء الكبار لاحدى الفرق الاسلامية اللي ظهرت في العصر الحديث اللي كان بيزورني، فقلت له ان الذريعة كما تسد تفتح، فقال لي يعني ايه؟ قلت له يعني الذريعة الى الفساد بنسدها عشان بنقفل الباب عشان ما يجيبش فساد، عشان نمنع الفساد. فاذا كان الطريق الذي يمشي فيه الانسان فيمر على هذه الذريعة يؤدي في النهاية الى صلاح، نفتحها ما نسدهاش. ففوجئت بيه بيبكي حتى نزلت دموعه على لحيتي وجفف دموعه وبكى تاني، واقسم يمين مغلظ انه لو سمع هذا قبل ان يبدا عمله بفرقته ما عمله. فهم نشأوا في ظل القرآن، حفظوا شوية قرآن أو حفظوا القرآن أو حفظوا أجزاء منه، وكل واحد فيهم بحفظه للقرآن بقى زعيم، والقرآن ما يكفيش لا تفقه ولا تتعلم ولا تبقى إمام، يكفي يصلي بالناس، أي يصلي بالناس أقرأهم لكتاب الله، لكن بعد الصلاة ما لكش دعوة. ولذلك سيدنا عمر لما بعت رجلين إلى سعد بن أبي وقاص قال له شاورهما في أمر حربك ولا تولهما من العمل شيئا فإن كل صانع هو أعلم بصنعته. فده من ضمن اثار الخوارج. الخوارج زي ما قال ابن حزم قوم قرأوا القرآن ولم يعرفوا السنن الثابتة فوقعوا في اللي وقعوا فيه. فالخوارج طلعوا في زماننا قرأوا القرآن ولم يعرفوا السنن الثابتة فوقعوا فيما وقعوا فيه. الامر الثاني على عكس هذا الامر، هذا الامر سلبي ونقيصة. الامر الثاني ايجابي، الخوارج قالوا ان الخلافة لكل صالح قادر عليها كفر بس. طبعا النجدات في الاخر قالوا لا، اذا كان مولى ما ينفعش، انهم كانوا من القبائل المتعصبة بتاعت وسط اليمامة. لكن خلينا نستبعد النجدات، هم بادوا على كل حال. فاللي باقي من اقوال الخوارج في الكتب ان الخلافة ليست حكرا لا على قريش ولا على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وانما هي لكل مسلم كفء، واذا وجد كفءان احدهما له عصبة يعني له قوة تنصره من قبيلة او غيره، واخر ليس له عصبة نولي الضعيف عشان لما نحب نعزله او نقتله ونخلص منه من غير نعمل حرب معه. ده اللي قاله الخوارج. هذا ما يقوله او يفعله، لانه مش كلهم بيقولوا. تفتح كتب الفقه في كل المدارس الفقهيه وكل الجوامع وكل الجامعات الاسلاميه تلاقي الخليفه لقرشي القصه اللي احنا عارفينها دي. تيجي تشوف العمل مفيش قرشي بيحكم اي حته في الدنيا ولا في مكه. لا يوجد قرشي يحكم شيئا في العالم. أدوية القرشي الوحيد اللي فاضل هو بتاع المعزل اللي قدام الباب المسجد الحرام. أدوية القرشي الوحيد اللي فاضل. لما قلت لواحد قال لا، وأنا برضه، هو كان رئيس تعليم البنات في السعودية وقتها، قال وأنا برضه رئيس تعليم البنات. قلت له يعني ما أقولكش غير على البنات؟ دلوقتي شيلوه على كل حال. فإذا القول الذي قاله الخوارج بجواز إمامة أو بوجوب ألا تكون الإمامة لا في قرشي ولا في حد من آل البيت موجود الان في كل انحاء العالم الاسلامي، فليس هناك حاكم لا من قريش ولا من اهل البيت. لانه خامنة الناس مناوا على انسابهم، ما نعرفش حاجه، لا شفناهم ولا جوزناهم ولا حضرنا جواز جدهم. الناس مناوا على انسابهم، كل واحد يقول له واحد. وعلى كل حال هذه ليست امرة المؤمنين، هذه دول قوميه علمانيه عاديه زيها زي مصر وزي السودان وزي سوريا. فحتى لو كان صحيحا ما يقولونه وهم امناء على انسابهم فده لا يغطي شيء، يعني لا يؤثر شيء في راي الخوارج. الخوارج بيقولوا ما يجري عليه العمل في كل العالم الاسلامي الان، لان دول مش خلفاء، دول ملوك وملوك لدول قوميه. الخوارج هم اول من استباح الدماء ولا يزال في الناس حتى اليوم من يستبيح الدماء، بل ان هناك اقواما يعارضون الذين تابوا عن استباحه الدماء ويقولون ان رجوعهم عن استباحه الدماء هو الضلال وان الهدى كان في استباحتهم للدماء. الخوارج استباحوا الاموال وهناك ناس يقولون بذلك حتى اليوم. الخوارج اولوا القران على غير وجهه، ونتفرج امبارح فيكم على التلفزيون محطه الجزيره كان فيها واحد من اللي عايشين في لندن اسمه السباعي، مش عارف ايه، هاني السباعي، كان بيقول انه دليل عدم التسويه بين الذكر والانثى في الميراث هو قول الله تبارك وتعالى وليس الذكر كالانثى. وكل واحد فيكم عارف ليس الذكر والانثى من كلام ام مريم امراه عمران، انه لما قالت ربي اني وضعتها انثى، وبعدين جت الجمله وليس الذكر كالانثى والله اعلم ما وضعت ليس الذكر كالانثى واني سميتها مريم في الاول. الجمله دي اختلفوا فيها المفسرين، يا ترى هي من كلام ام مريم ولا من كلام الله تبارك وتعالى تعقيبا عليها، والاثنين قريبين. انما اخونا ده انما ليس دعوه بالميراث اصلا، لا دخل لها بالميراث. اخونا قعد يزعق امبارح وعمل لها صداع في التلفزيون هتسمعوا انه دي هي دليل عدم التسويه في الميراث بين الذكر والانثى. هذا ليه؟ لانه الاخ قرأ القران ولم يفهم السنه، بل قرأ القران ولم يفهمه لانه دليل عدم التسويه بين الذكر والانثى متماثلين في المركز القومي موجود في سوره النساء مش في سوره مريم، ملوش دعوه بالموضوع ده اصلا يعني. فالخوارج تركوا لنا مشكله التمسك بظواهر القران دون التفاهم في السنه، ومشكله استباحه الدماء والاموال بغير دليل شرعي صحيح، وتركوا لنا المذهب اللي انقلبنا فاصبحنا كلنا نتبعه من عدم التزام الخلافه في قريش زي ما الاحاديث التي رواها الصحابه بتقول، وانما جواز التوليه لاي واحد متولي، وتركوا لنا بقى امامه المتغلب اللي احنا خضعنا اليها وبعدين خضع اليها الخوارج انفسهم او من ينسبون الى الخوارج انفسهم اللي هم الباطنيين. ده اللي اكتسبناه او اللي ورثناه من الفقه الخارجي في زمننا هذا. يمكن لما نمر على بقيه المذاهب نلاقي من كل مذهب حاجه. ليه يا جماعه من كل مذهب حاجه؟ لان في كل مذهب شيئا من النفع، انا مش عايز اقول بقى الحق والباطل، في كل مذهب شيء ينفع الناس. والناس لما اندثرت المذاهب واصبحوا لا يقلدونها تقليدا مباشرا اخذوا من كل مذهب ما يرونه نافعا. فهنا لقوا النافع انه ما بقاش قرشيان لك ما فيش داعي يبقى قرشي. هناك لقوا النافع انه يبقى فيه خمس، خلوا الخمس. التانيين لقوا النافع انه يدخلوا الزكاه مع بيت المال بتاع الدوله يعني مع حكومه الدوله، فاخذوا الزكاه وبقوا يحصلوها، وانا بدعو الى عدم تحصيل الزكاه في الدوله المصريه، وقلت ان هذا لا يجوز، وانه لو طلع قانون ما حدش يتابعه، يخلفوه الناس يبقى كويس، ويدوا الزكاه للفقراء والمساكين والمستحقين طبقا لايه التوبه وما يدوهاش للحكومه. انما في حكومات لقيت الزكاه ده مصرف مورد عظيم جدا، فعملت بيت وسميته بيت المال وقالت لك هات الزكاه. طب بيت المال ده بيشوف الفقراء؟ بيت المال بيشوف الساكنين في الاسس الصفيح؟ بيت المال مش يشوف الناس اللي بيجوا البلد ما عندهمش شغل الى اخره؟ كل وظائف بيت المال تعطلت الا ان يجمع الزكاه ويديها للحكومه، فطبعا ده باطل. انما خلاصه الذي احاول ان اقوله انه في كل مذهب، كل مذهب من مذاهب المسلمين الذين يقولون لا اله الا الله محمد رسول الله ظهر، كان في شيء مما ينفع الناس. فبعض الذي ينفع الناس بقي، وبعض الذي لا ينفع الناس راح. وزي ما كان المغيرة بن شعبة لما يجوا الناس يردوا عليه في الكوفة ويقولوا له انت ومعاوية على باطل، فكان يتبسم. خدوا بالكم الرواية غريبة قوي، ما قالوش يبتسم ولا يضحك، يتبسم كأنه بيصطنع الابتسام، يفتعل الابتسام. كان يتبسم ويقول لهم ولا تزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقكم والله يفصل بينكم يوم القيامة. فالناس لن يزالوا مختلفين، سيظلون مختلفين إلى يوم القيامة، بس علينا احنا حاجتين، نشوف الدليل الصحيح من القرآن والسنة فين فنتبعه، ونشوف النافع مما قاله الناس المبني على الدليل الصحيح فنأخذه. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك من كل ذنب وأتوب إليك. تفضل. سؤال متبادل. الدسيسة هي السعي بالكذب بين الناس، دس مش بيقولوا دس السم في العسل بحيث ما يبانش السم، لكن ده مكر، ده بيروح له في وشه يقول له ليه، والتاني يقول له انا اخد منك كذا، ده مش مكر، مش دسيسة، ده مكر. وهذا المكر طبيعي، بيتنافسوا على السلطان، بيتنافسوا على الحكم، بيتنافسوا على القوة، بيتنافسوا على تورث اولادهم، زي ما الناس بتورث اولادها دلوقتي، علي بن علي ده ولا اسمه ايه بتاع اليمن هيورث ابنه، والرئيس حسني مبارك هيورث ابنه، وبتاع سوريا يورث ابنه فعلا، وبتاع اليمن مش عارف بتاع ليبيا بيورث ابنه، كل واحد بيورث ابنه. ودي حاجة طبيعية، سلوك غريزي ليس فيه شيء. حالا بس خلص السؤال الثاني بتاع عمر. لا لا الحشاشين دول حاجة ثانية. العلويين هم اللي بيحكموا سوريا الآن، والعلويين لهم كلام طويل. نعم؟ هم تفرقوا، هم يعني مش تفرقوا، هم انحدروا من الإسماعيلية، لكنهم يخالفون الإسماعيلية في أشياء كثيرة جدا، وهم دينهم غير معلن. وطلعوا من حوالي 20 سنة كده كراسة صغيرة جدا، عندي نسخة منها، عقيدتنا، وبعدين تحت عقيدة العلويين من المسلمين مش عارف إيه إيه إيه، ولما تقراها تلاقيها عقيدتك أنت. طيب إذا كان عقيدتكم كده أنتوا قاعدين ليه علويين؟ ما تيجوا معانا، طب ما تصلوا معانا في مساجدنا، ما يعني إلى آخره. لا عندهم مشاكل كتيرة يعني. وابن تيمية له كلام طويل فيهم، وابن تيمية ما بيتكلمش عنهم زي ما قلت إن الناس بينقلوا من غير المذهب، لا ده عاش معاهم في الشام، وحارب معاهم في الشام، وكان تحت إيده في الشام، وكان تحت بصره في الشام. كان مسميهم النصيرية. ده اسم الفرنساويين، ادولهم الفرنساويين في الاستعمار عشان يدلسوا بيهم على المسلمين، نعم. وما يقدروش يعملوا كده في الدروز. لا الدروز يعني قبلوا ان يسموا الموحدين الدروز، وده الاسم اللي ادهله مرسلان الله يرحمه الامير شكيب، فقبلوا الموحدين الدروز وخلاص. انما التانيين تنفلوا من النصيرية، حتى لو قلت الان في سوريا او في تركيا فيها 20 مليون عربي، لو قلت في تركيا على النصيري يعني يردوا بقسوة، وهم يقولون انهم علويون، بس دول موضوع اخر يعني. خد سيدي. لا اظن الدكتور ايمن لا، هم يقولون في انفسهم انهم من اهل السنه، ويقولون في سيدنا علي انه امام حكم على قوم بالخروج عليه اللي هم الخوارج، وحارب معاويه ومن معه، وحارب طلحه والزبير، وكانت معهم ام المؤمنين عائشه، فنحن نواري من والاه عليه ونحارب من حاربه عليه. طبعا اللي حاربوا عليه ماتوا خلاص، هيحاربوهم ازاي؟ فبقي ان بعض اخواننا يقول لك دول بيقتحوا في الصحابه. مفيش فرقه ما عملتش شويه غبش كده على الصحابه. فانا ارى ان نكف السنتنا عن الصحابه، لان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بهذا، قال دعوا لي اصحابي فان احدكم لو انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصيفه. نكف السنتنا عن الصحابه ولا نسمح لاحد ان ينالهم، لا بسوء ولا بانتقاد ولا بتقويم لسلوكهم ولا حاجه. والذي يعني اعجبني جدا عباره عن هذه السيد حسن نصر الله في ديسمبر الماضي لما كنا نتكلم في مساله زي كده، قال كلام طويل لكن قال في الاخر: الذي ادين الله به واوصي به اخواني ان عائشه هي امي، لانها ام كل المؤمنين، وانها اخطات في السياسه والسياسه انتهت، فلماذا ندخل في هذا الموضوع؟ فانا وقتها قلت له انقل هذا عنك، قال انقله، انا اقوله ولا اخاف ان اقوله في درسي. طبعا وقتها كان عندي درس، خلاص ما عادش عندي درس دلوقتي، مختبئ من اسرائيل وربنا ينجيه ان شاء الله. فاخواننا الاباضيه يقولون عن انفسهم كده، يقولون عن انفسهم نحن قوم مسلمون من اهل السنه، الفارق بيننا وبين الناس كلامنا في العدل والتوحيد والقدر، اللي هو كلام المعتزله، اللي هو كلام غيره، هم قولهم في زي قولنا مش مخالف لنا. نعم؟ اباضيه؟ لا لا لا، سموهم خوارجي، لان عبد الله بن يحيى بن اباض كان في اول امره خرج من الكوفه فارا من المغيره مع الخوارج. فلما راح البصره لقى الناس مجانين، فسيبهم ورجع، سابهم ورجع الكوفه ثاني، قعد التزم جابر بن زيد. فلازم جابر بن زيد في الكوفه وتعلم منه، ده اول خروجه، ولذلك ونسب الى الخوارج خروجي معهم مهربا من الكوفه. وبعدين هم الحقيقه بيروحوا نمشي قضيه، احنا اهل التوحيد، احنا اهل الحق، احنا اهل العدل، وانما سمانا خصومنا اباضيه نسبه الى عبد الله بن اباض، بيقولوا ونحن لا ننكر، وانا ذكرت لكم مدحهم في عبد الله بن اباض وبيمدحوا عشان يقول مش عيب ننتسب اليه، ده احنا بننتسب الى راجل كويس، لكن هم لا ينسبون انفسهم اليه، هم يقولون نحن اهل الحق، حتى كتبهم بتتكلم عن اهل الحق وعن اهل الاسلام، واهل الحق واهل التوحيد، اهل التوحيد اللي هو احنا، اهل الحق اللي هم يعني هم على التوحيد مع الحق، نحن على التوحيد مع بعض خلافات الحق. فانما لا يرون انفسهم خوارج قطعا يعني، بالعكس هم يكفرون الازارقه مثلا، يرون الازارقه كفارا بالنص الصريح لانهم عملوا كذا كذا كذا في نصوص القران والسنه. نعم؟ صاروا سنه، تستطيع ان تقول صاروا سنه، نعم. ممكن بس الشيخ حمدي كان عايز يقول. والله الناس مختلفين، لان المملكه العربيه السعوديه وهي الدوله الحريصه على الاسلام حرصا شديدا تسمح لهم بدخول البيت الحرام ودخول المدينه المنوره وتعطيهم تاشيره عمره وحج. لا في مصر طبعا بدهم ومقصدهم مسجد الحاكم بامر الله. والله محتاج البحث، انا مش عارف، انا يعني انا نفسي متلخبط، انا كنت اظنهم كفارا زمان، وبعدين لما لقيت المملكه العربيه السعوديه بتدخلهم سالت الشيخ محمد علي التسخيني فقال لي لا البهرة، اتفضل سيدي، قال لا البهرة ليسوا كفارا، البهرة ليسوا اسماعيليه، الكفار هم الافغانيين، اما البهرة فهم مسلمون يصلون وكذا. اخواننا اللي راحوا الهند وعاشوا شويه هناك شافوهم يحكون عنهم حكايات زي المسلمين يعني. فانا ليس عندي يقين في مساله البهرة ولم استطع ان اصل الى يقين فيها. في رجل في المغرب عمل دكتوراه في البهرة، قعد في الهند 3 سنين وعمل دكتوراه في البهرة، وعدوني يرسلوها لي من المغرب بس لسه لم يرسلوها. لو جاءت هنشوف الحقيقه ايه حسب ما اطلع هو عليه بنفسه في وسطهم يعني. وهو الحقيقه لم كما تعرفون باقي في المغرب بقيه قليله جدا من الناس يحبون الاسماعيليه، انا لا اقول انهم اسماعيليه، لكن باقي بقيه قليله في المغرب يمكن يطلعوا 1000 يطلعوا 2000 بيحبوا الاسماعيليه وينشرون كتبهم، يعني كتاب المسامره والمسيره طبع 5 مرات، وكتاب وكتاب لهم كتاب مشهور في الإمامة، واحد اسمه أبو حنيفة، بس مش أبو حنيفة بتاعنا طبعا، أبو حنيفة بتاعهم، وعندي نسخة منه طبع 4 مرات في السنوات الأخيرة دي. ففي مجموعة من المغاربة، معرفش عددهم إيه، بس المغاربة بيقولوا عددهم قليل جدا، يحبون الإسماعيلية وبيسعوا إلى نشر فكرهم مرة أخرى. فالشاب ده راح إلى الهند، لعله راح بمنحة منهم، ببعثة منهم، ما اعرفش يعني، راح إلى الهند وأقام 3 سنوات على حسابه يدرس البقرة، ورجع عمل رسالة دكتوراه عنهم. ففي مشكل كده بادي يطل برأسه في المغرب، يعني خدوا بالكم منه، يمكن بعد ما نموت الشباب اللي يعيشوا منكم يشوفوا الموضوع الإسماعيلي كبر في المغرب، فعرفوا إن أصله موجود من الآن، أصله موجود من الآن وبادي في طباعة الكتب. لما يجي المعرض الكتاب روحوا الدور المغربية وشوفوا كتب الإسماعيلية، هتلاقوا 7-8 كتب موجودة في المعرض على الأقل، يعني بتاعة إسماعيلية، ومش هيبان لكم إنها إسماعيلية إلا لما تفتحوا تلاقوا مكتوب داعي فلان أو الداعي فلان أو داعي الدعاء فلان، لأن دي ألقاب شيوخهم، كانوا يسمون الشيخ الفاطمي أو الشيخ الإسماعيلي بالداعي، لأنه يدعو إلى المذهب. فإذا فتحت الكتاب ولقيت مكتوب عليه الداعي فلان، تفتكرش إن الداعي بيقول يا رب اغفر لي، لا، ده داعي من الإسماعيلية. وهم بيستعملوا هذا اللقب لأنه لقب حلو وناسيه، الناس نسيته. ففي يعني حركة إسماعيلية مطلة برأسها في المغرب. لما تيجي الرسالة دي هنقدر نقول بتفصيل عن البؤرة، أما الآن ليس عندي علم، واللي موجود في الكتب ما يكفيش يعني. نعم؟ حاضر، تفضل. تفضل أستاذ لبيب، لا، ما هو ده من الأحياء دي برضه. حاضر. الله أعلم بهم، والله أنا ما أعرفش إن في تنظيم اسمه القاعدة أصلاً، أنا أكذب وجود هذا التنظيم، يعني هذا التنظيم، لا حبيبي هذا التنظيم أكذوبة، في واحد اسمه أسامة بن لادن، واحد اسمه أيمن الصواري، ومجموعة اسمها مجموعة الجبهة العالمية المتحالفة ضد الصليبية والنصرانية واليهودية والإمبريالية والملوخية، ده موضوع ثاني ده. أما إنك تقول قاعدة، مش عارف اسمه تنظيم القاعدة، القاعدة ده مكان كان الناس إذا ذهبوا إلى أفغانستان ليقاتلوا الروس بيخشوا يتدربوا فيه. وانا اعرف اللي كان بيقوده واللي كان بيعلم الناس السلاح والانضباط وبتاع، اعرفه شخصيا، لا قاعده ولا عفاريت، مفيش حاجه اسمها كده، ده اختراع امريكي، وستبدي لك الايام ما كنت جاهلا وياتيك بالانباء من لم تزودي. تفضل حبيبي. يعني وجود هذه الفرق وتكرارها على مدى التاريخ، انا بتصور انها موجوده برضه في معظم الايام الاخرى، ليس يعني مجرد الاسلام. هل هناك من الاسباب ما يجعلها اكثر في الاسلام او اقل، او ما المقارنه ما بين هذه الفرق عندنا؟ يعني فكره التشددي والتشرذم وكل واحد يرى الحقيقه كاملة لديه، هل ده يعني أفضل موجود في كل الأديان يمكن بنفس القدر، وفي كل الاعتقادات حتى التي هي من الأديان الوضعية أو اللي بنسميها أديان وضعية بنفس القدر، لأنه إذا وجد نص يرجع إليه الناس فلا بد أن يختلفوا، وإذا اختلف الناس حول النص لا بد أن يتشدد بعضهم ويتساهل بعضهم ويتوسط بعضهم، والذين يتشددون يزيد انقسامهم، لأن التشدد يولد التشدد، والذين يتساهلون يزيد تفرقهم وبعدهم عن النص، لأن التساهل يؤدي إلى التحلل، وتبقى دائما الفرقة الوسط اللي متمسكة بأصل الموضوع هي اللي مستمرة. طب كل الأديان ما انتهتش، ده في أمريكا تنشأ كنيسة كل أسبوع، كنيسة يعني دين، في أمريكا اليوم تنشأ كنيسة كل أسبوع، وكنيسة بكلمة كنيسة يعني عقيدة مسيحية جديدة، ما انتهتش، ولا في اوروبا انتهت، ولا في ايطاليا انتهت، ايطاليا نفسها مقر الفاتيكان، ما انتهتش فيها التشرذم المسيحي، لكن احنا بندرس الفرق الاسلاميه الفكريه. لو جه واحد بعدية ولا واحد اخر ودرس الفرق المسيحيه واليهوديه هيلاقي انيل من كده، موجود يعني، انا مش بقول دنيله يعني، قصدي الاقي اكثر من ذلك، انا كنت اتمنى لا يتفرقوا، لكن ربنا قال ولا يزالون مختلفين. اتفضل. ايضا العباديه بيسموا نفسهم اهل الاستقامه. اهل الاستقامة واهل التوحيد واهل الحق. هم لم يصبحوا يسمنا حتى لا مع حروب الشديد. لا مش لم يصبحوا، هو احنا اللي ما خلناهمش، هم الناس بيقولوا عن نفسهم نحن اهل الحق والسنة. يرجو سبعة. يتمنوا. سميهم سنة هم يفرحوا بك، مش هيقولوا لا. سموا نفسهم اهل الحق واهل التوحيد واهل الاستقامة واهل العدل، ويقولون عنا اهل التوحيد ولا يقولون عنا اهل العدل ولا اهل الاستقامة. ويقولون عن الشيعة أهل التوحيد ولا يقولون عنهم أهل العدل ولا أهل الاستقامة، وده كله خلاف لفظي. العبرة بما يقولون ويعملون في دينهم، هل يقولون ويعملون في دينهم شيء مخالف لدين الإسلام ولا لا؟ بعض إخواننا المتعصبين يرون أي مخالفة لمذهبهم، وأنا قلت لكم إن أنا حضرت في نيجيريا قتال بالسلاح على الإسدال والقبض. قتال بالسلاح حضرته في كانون، حضرته بناتي بديت كانون وأنا مقيم فيها سنة 72-73. نعم؟ ما كنت بقاتل، كنت بعلم أولادي في الجامعة أن هذا باطل، وأن الصلاة المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقبض يديه فيضع اليمنى فوق اليسرى في الصلاة، وأن الذي قاله الإمام مالك زي ما قال صاحب كتاب الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي محمد الفاسي الحجوي الثعالبي، قال إن الذي أدين الله به من مذهب مالك أن الأصل هو القبض وأن الإسدال لعدم الاستراحة. قال إيه؟ قال إنه مالك قال، أو بعض تلاميذ مالك نقلوا عنه، إنه إذا كان عامل كده عشان يعني يريح دماغه، طبعا مرض صورة خيالية، ما حدش واقف يصلي يريح دماغه كده، إنما إذا عمل كده بقصد الاستراحة لا يجوز فيسدل، فخدوا منه سدله. ده اللي بيقوله محمد بن حسن الحجوي الثعالبي المالكي. فكنت بعلم ولادي كده ان ده فتنه، وان من صلى مسدلا فصلاته صحيحه، ومن صلى قابضا فصلاته صحيحه. وانا شفت الشيخ السوداني المالكي حسن طنون رحمه الله عليه لا يصلي الا قابضا، فسالته يا شيخ حسن الله يرحمه ويغفر له، انت بتقبض؟ ام قال لي اه. قلت له طب انت مش مالكي؟ قال لي اه. قلت له طب ليه ما بتسدلش؟ قال لي مين قال لك ان مالك كان بيسدل؟ المروي عن مالك وقعد قال لي روايات كتير، نسيت انا مش مهتم بالموضوع، انا في نظري الموضوع تافه يعني، قال لي روايات كتير عن الموضوع ان المروي عن مالك انه كان اذا صلى قبض. قال لي مالك نفسه كان بيقبض، وان عندنا من القواعد انه اذا خالف المحدث او الفقيه قوله بفعله، يعني الفعل كان مخالف القول، ناخذ بالفعل ولا ناخذ بالقبض، فمالك كان بيقبض فما كنتش بقبض ليه؟ وده مالكي امام من ائمه المالكيه في السودان الله يرحمه ويغفر. فالموضوع ده موضوع يعني بسيط. اتفضل. انا ما اعرفش، ما شفتش، انا رحت ايران 100 مره بعد الثوره، لم ارى اضطهادا لاهل السنه. لا لا، الدستور الايراني هو الدستور الوحيد، خد بالك، الوحيد تحتها خط، اللي بيقول انه لمذاهب لاتباع مذاهب اهل السنه ان يحكموا مذاهبهم في احوالهم الشخصيه، وان تكون شوراهم، نص الدستور كده، وفقا لمذاهبهم في مناطقهم. ما في دستور تاني في اي دوله عربيه او اسلاميه بيتكلم عن المذاهب غير المذهب بتاع البلد، اذا كان مثلا افغانستان الاحناف، السعودية المذهب الحنبلي إلى غيره. أما الإيرانيين هم الوحيدين اللي عندهم نص دستورهم بيقول كده، بيقول مذهب أهل السنة وبيحددها. طبعا يشترط في رئيس الدولة، وأنا انتقدت هذا في البرلمان ولا زال الكلام موجودا، وكل ما أروح رفسنجان يفكرني أنه كان رئيس البرلمان. يشترط أن يكون رئيس الدولة إيرانيا جعفريا من أبوين إيرانيين جعفريين. وانا قلت لهم ده يتعارض مع الماده الخامسه من دستوركم اللي بتقول انكم تدعوا الى عالميه الاسلام، ازاي تدعوا الى عالميه الاسلام وتقولوا رئيس الدوله يبقى ايراني من جعفري من ابوين ايرانيين جعفريين؟ الله يرحم الشيخ الغزالي كان موجود يومها ابو بكر، عندهم نص ده، وهو نص غلط، نص غلط يعني، ما ينفعش تبقى عالميه الاسلام وتقول انا احصرها في مذهب معين. اذا عدنا الفقيه مثال اخرى، لا لا ما عنده، هو ده اجتهاده، اجتهاده انه يبص المثال الاخرى قالت ايه، ما عندوش دليل من اقوال مذهبه، فيعمل ايه؟ يشوف المثال الاخرى قالت ايه، ما هم مسلمين برضه. يعني هو يؤمن بفقههم وان فقه ماخوذ من الكتاب والسنه عليه ان ينظر فيه، عشان ما يطلعش من دماغه يعني. هو لما نظر فقههم لقى القاعده اذا ضاق الامر اتسع، واذا اتسع ضاق، كان ممكن يجتهد يقول من غير قاعده، يا جماعه خلاص ما عندكوش فرصه الا كده، ما عندكوش فرصة إلا كده، هو إذا دخل أمر التسعة والاتصال، فهو أسندها إلى القاعدة السنية التي ليست في مذهبه، لأنه كلام المسلمين صحيح بنظره. جماعة أنا عايز أذكر حضراتكم بمحاضرات الأستاذ طارق البشري، الأستاذ طارق البشري بيجي لنا يوم الثلاثاء الثاني من كل شهر، وهو السنة دي بادئ برنامج جديد، أنتوا عارفين هو من ثلاث سنوات الماضية كان بيكلمنا عن تاريخ مصر في قرنين، السنة دي بادي منهج الاتجاهات الفكرية في مصر في قرنين. والمحاضرة الأولى منه كانت عن اللحظة التي انقسم فيها الجذع الإسلامي عن الجذع القومي، والذي أدى إلى ما نحن فيه الآن من فوضى، وأنه كيف نستطيع أن نعيد الجذع القومي والجذع الإسلامي مع بعض، وإيه الشواهد أنهما كانا قائمين في كل، وهو اللي بيقول كل أصحاب الفكر على استمرار التاريخ المصري في 200 سنة اللي فاتت دول. فأنا بنصح المهتمين بالفكر أنهم يحضروا محاضرة الأستاذ طارق في الثلاث الثاني من كل شهر، هسمعوا كلام مش موجود في أي حتة تانية، وأنا بتمنى ربنا يطيل في عمره عشان يطلعه في كتاب، لكن إذا حصل ما طلعش يبقى على الأقل سمعناه واستفدنا منه. فالثلاث الثاني من كل شهر، يوم الثلاث القادم اللي هو 20/11 الساعة 7:30 إن شاء الله هيبتدي الدكتور عبد الوهاب النسيري محاضراته، وربنا يديله الصحة والعافية ويكملها بقية السنة بإذن الله. في سؤال هنا عن المقصود بما ملكت أيمانكم. المقصود بما ملكت أيمانكم هم هن الإماء التي كنا مملوكات في ذلك الوقت. بيت السؤال: هل هناك حالات أخرى ينطبق عليها هذا التوصيف في الماضي والحاضر؟ فهم أن السؤال مقصود به الكلام اللي قاله أحد الأزهريين في اعتقاد الفضائية أنه الخادمة تعتبر ملك يمين، وهذا كلام باطل باطل باطل لا يقوله عالم فضلا عن عاقل. فما فيش، أنا مش بناقش موضوع ملك اليمين، أنا بجاوب على السؤال. هتكلم في ملك اليمين ما عنديش كلام فيه. لا لا. طيب تفضل. امتى وصلوا الحكم الا في العصور الاولى وانقضت دولهم؟ اه 300 سنه. هو انت دلوقتي بقالك 300 سنه حد وصل الحكم غير العسكر؟ غير ايه يا راجل انت؟ انت مش عايش معانا ولا ايه؟ يعني هو انت جبناهم يا ابني ولا خوارج ولا داخل، ما عادش هيوصل الحكم. اللي عنده الدبابه هو اللي هيحكم. طيب طيب الفرق بين البيضية والسنة فروق عقدية فيما يتعلق بمسألة القدر ومسألة القول بخلق القرآن أو عدمه، ومسألة التوحيد يبقى ازاي، مسألة شروطه ايه، مسألة لا ما تهمش عامة المسلمين، وينبغي ألا يهتم بها المختصون، ينبغي أنه يهتم بما يوحد الأمة مش ما يفرقها. لا نحن نقول إنهم على الحق، على حق يعني، على خير على صواب، لكن لا نقول من أهل السنة، لأنه الأسامي دي بقت أعلام على مذاهب، بقى علم على اهل السنه انهم الشوافع والاحناف والحنابله والمالكيه والظاهر والظاهري، بقى علم على الاباضيه انهم اباضيه، بقى علم على الشيعه انهم شيعه، لكن في الاخر كلهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ناخذ بالكتاب وبالسنه، لكن ما تقدرش تقول يا جماعه اهل السنه، لانه ده تقسيم علمي خلاص تقر يعني. وفي الكتاب ده هو اللي بيقول: لما كان اهل كل مذهب لابد ان يتسموا باسم، وقد اطلق علينا خصومنا اسم الاباضيه، ونحن نحب عبد الله بن اباض وندين الله انه بطل وكده، فاحنا راضيين بالاباضيه، فراضيين الناس راضوا نفسهم بالاباضيه قال لهم لا. طيب سبحانك اللهم وبحمدك، اتفضلي دكتوره انا واخذه اصلك قاعده ورا. حضرتك تطرقت اكثر من مره الى سبعه باقي الاباضيه. دلوقتي المفروض انه الانسان ما يروحش الطبيب طبقا لكلام الكتب الفقه الا اذا كان طبيب حاذق يعني ماهر في طبه وموثوق به في ديني عشان ما يغشوش. طيب اذا ما كانش في البلد الا الطبيب غير مسلم يعني يروح ولا ما يروحش؟ ضاق الامر هنا فيتسع. طيب وجد في البلد 50 طبيب مسيحي و50 طبيب مسلم، اتسع فيضيق، فاذا ضاق الامر اتسع واذا اتسع ضاق. وخدي بقى من دي الاف الامثله يعني، بس بديك مثل اللي هم بيتكلموا عليه بالذات لما بيجوا يتكلموا عن النساء، فحبيت اقوله لك عشان تفتكريه. طيب سبحان الله وبحمده. اظن عندنا موعد في حد تاني، كان عنده موعد يا جماعه.